السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح، تأليف مجموعة من الأساتذة منهم البروفيسور جون هيك أستاذ اللاهوت في جامعة برمنغهام، تعريب الدكتور نبيل صبحي. مؤلفو الكتاب: دون كوبيت محاضر في الإلهيات وعميد كلية عمانويل جامعة كامبريدج بريطانيا، ميكائيل جولدر محاضر في اللاهوت في جامعة برمنغهام بريطانيا، جون هيك أستاذ بروفيسور اللاهوت في جامعة برمنغهام بريطانيا، ليسلي هولدن محاضر في دراسة الأناجيل العهد الجديد في كلية كينغ جامعة لندن بريطانيا، دينيس ناينهام مدير كلية كيبل أكسفورد بريطانيا، موريس وايلز أستاذ بروفيسور الإلهيات والكتاب المقدس في كلية المسيح أكسفورد بريطانيا، فرانسيس يونغ محاضر في دراسة الأناجيل العهد الجديد في جامعة برمنغهام بريطانيا. أشرف على التحرير البروفيسور جون هيك. كلمة الناشر البريطاني: أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح. قدم كتاب أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح أولا في مؤتمر صحفي شبه بالاجتماع الشهير الذي أقامته في أكسفورد سنة 1860 ميلادي الجمعية البريطانية لتقدم العلوم، عندما اصطدم هيكسلي والمطران وولبرفورس حول نظريات داروين في التطور. وقد شبه محرر الكتاب جون هيك بحذق مجموعة أبحاث الكتاب بالمقالات والمراجعات التي ظهرت في نفس ذلك العام أي 1860، وواجهت هجوما شرسا قيل فيه إن الكتاب لغم شرير للإيمان المسيحي، ومؤلفوه السبعة وصفوا بأنهم سبعة ضد المسيح. وقامت محاولات في المحكمة لتجريد القساوسة الأنجليكان من بين الكتاب السبعة من منصبهم الكهنوتي. كانت ردود الفعل على كتاب أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح عنيفة، إلا أنها لم تكن كلها معادية، فلقد كان الاهتمام بالكتاب شديدا، وبيعت الطبعة الأولى كلها يوم إصدارها، وأعيد الطبع مرات بعد ذلك بقليل، وفي هذه الطبعة الخامسة يكون مجموع النسخ المتداولة أكثر من 30,000 نسخة. والكتاب مهم لسببين لم يكونا بارزين أصلا في الجدل الذي حصل. السبب الأول: الكتاب دراسة لطبيعة لغة العقيدة المسيحية، تهتم أي الدراسة باستكشاف معنى الكلمات التي يرددها المسيحيون في معتقداتهم ولغة عبادتهم. والسبب الثاني: الكتاب يثير موضوع العلاقة بين المسيحية والأديان الكبيرة العالمية الأخرى، وهذه مسألة لم تحظى إلا بالقليل من النقاش في مجتمعنا المعاصر المتعدد العناصر والأجناس. وكتاب أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح ليس من نوع الجزم القاطع الدوغما الذي لا يقبل نقاشا، إنه يشير إلى مشكلات ويقترح اتجاهات يمكن أن يكون فيها الحل المطلوب. ليس الكتاب بيانا من سلطة مانفيستو يطلب من الجميع أن يقبلوه، بل هو دعوة عاجلة لنوع من الأفكار اللازمة إذا أرادت المسيحية الإبقاء على سلامتها الفكرية في عالم اليوم والغد. وفي الكتاب أبحاث عشرة كتبها سبعة أساتذة هم جون هيك، دون كابيت، ميكائيل جولدر، ليسلي هولدن، دينيس ناينهام، موريس وايلز وفرانسيس يونغ. مقدمة المعرب: عندما اقترح علي أخ فاضل تعريب هذا الكتاب بادرت بشرائه وقراءته قراءة متأنية، ولما استوثقت من الأسلوب الموضوعي الذي اختطه المؤلفون لأنفسهم في أبحاثهم العلمية هذه، واطمأننت إلى هدفهم في هداية إخوانهم في الدين إلى الحق الذي اهتدوا هم إليه، قررت بعون الله تعريبه. والكتاب مقسم على عشرة فصول كتبها سبعة من أساتذة اللاهوت البريطانيين، ستة رجال وامرأة. صدرت طبعته الأولى عام 1977 في لندن، والقاسم المشترك لهذه الفصول العشرة هو البحث في جذور ومصادر الأسطورة التي تسربت إلى العقيدة المسيحية، وعقيدة السيد المسيح الأصلية براء منها، والتي جاءت بمعتقد التجسد أو الحلول والتأليه والتثليث. ويرى الكتاب السبعة مجتمعين أن الوقت قد حان لترك هذه الأسطورة الدخيلة على دعوة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. وصدق الله العظيم في محكم تنزيله، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. من سورة المائدة الآية 116-117. يتساءل البروفيسور موريس وايلز أستاذ الإلهيات والكتاب المقدس في جامعة أوكسفورد في الفصل الأول، هل من الممكن وجود مسيحية بدون تجسد؟ ويبحث ما إذا كان سؤاله هذا مناسبا وضروريا وبناء، ويستخلص بعد تفصيل وأمثلة إضافية أن السؤال هو فعلا كذلك، وهناك أساس متين في نظره للدعوة إلى ترك الادعاء بالتجسد وألوهية المسيح. وكتبت الفصل الثاني الأستاذة فرانسيس يونغ المحاضرة في دراسة الأناجيل في جامعة برمنغهام، حيث قالت عن الأناجيل العهد الجديد أنها وثائق ذات أهداف متعددة وآتية من خلفيات مختلفة، يتوزع تاريخ تأليفها على 3/4 قرن تقريبا، مكتوبة بديباجة أدبية مختلفة في اللغة والأسلوب. وناقشت الأستاذة يونغ ألقاب يسوع في الأناجيل ومعانيها الممكنة في خلفياتها التاريخية، واستنتجت ما يلي: ألف، إن هذه الألقاب والأفكار كانت موجودة قبل أن يتبناها المسيحيون الأوائل، ويمكن الاطلاع عليها في وثائق غير مسيحية وبتفسيرات غير مسيحية. ب. نسبت هذه الألقاب إلى يسوع ولم يدعيها يسوع نفسه. جيم، لهذه الألقاب أصول يهودية يونانية. دال، لا توفر الأناجيل معلومات مباشرة من الوحي عن ألوهية يسوع. أما الفصلان الثالث والرابع فلقد كتبهما الأستاذ الكاثوليكي ميكائيل جولدر المحاضر في اللاهوت في جامعة برمنغهام. يقول جولدر في الفصل الثالث: من الواضح تماما أن المعتقدات التقليدية عن الله والمسيح والخلاص والدينونة وغيرها ليست متماسكة وغير مفهومة، إلا أنني أعتقد وكذلك زملائي الذين شاركوا في هذا الكتاب أننا لسنا مجبرين على الاختيار بين هاوية الإلحاد أو جمود المعتقدات المسيحية التقليدية، ولسنا مجبرين على قبول روايات المسيحيين الأوائل عما جرى من أمر فوق المستوى الطبيعي، والواقع أننا كمؤرخين سنكون مجبرين على تفضيل الرواية الطبيعية إذا ما خيرنا في ذلك. ونظرية جولدر: إن في التاريخ البشري فئة من الناس يمكن تسميتها برجال القدر، فعندما يصل مجتمع من المجتمعات إلى نقطة الأزمة قد يظهر فيه زعيم أو قائد تعبر شخصيته كلها عن المجتمع وحركته والذي هو جزء منها. ويذكر جولدر بعض أسماء العظماء من هذا الطراز في العصور الحديثة مثل جان دارك وتشرشل وغاندي وماو تسي تونغ والقديس فرانسيس ومارتن لوثر. ومثل كل الحركات في الفكر الإنساني كان لهذه الحركات تأثير على قسم كبير من البشر. وفي حالة يسوع عندنا شعور مماثل، ولكن يسوعا اختلف اختلافا مهما عن باقي الزعماء في نيته وفي آثاره. ويقول جولدر: أنا أفهم يسوعا على أساس أن قدر الله هو الذي سيره لتأسيس مجتمع المحبة بدون أنانية في العالم. ويذكر جولدر أن هناك نظرة ثانية للمسيحية تقوم بتجسد أقنوم الله في المسيح، وهذه النظرة هي التي قدست في الكتب الدينية مع كل مشاكلها، وهي تضم متناقضات لا يمكن حلها. وفي دراسة تحليلية تفصيلية معمقة لآثار العهدين القديم التوراة والجديد الأناجيل والأجواء التاريخية العقائدية التي سادت قبل وبعد مجيء المسيح عليه السلام، يكشف جولدر في الفصل الرابع الأصول التي جاءت منها معتقدات ثنائية الطبيعة والتجسد والتأليه، ومن الذي أدخلها على المسيحية الأصلية ومتى كان ذلك. يقول: في الخمسينيات من التاريخ الميلادي كانت هناك طوائف سامرية منحرفة متعددة، وقد ذكر لوقا أن سمعانا ادعى أن الله تجسد فيه، وكان سمعان من زعماء السامريين الذين دخلوا المسيحية، وفي عقيدة السامريين فكرة الثنائية. ونظرا للتوجه التوراتي القوي لدى طوائف السامريين جاءتهم الازدواجية هذه من سفر التكوين IF، ففيه اسمان للإله في قصة الخلق ألف سفر التكوين واحد الإله إيلوهيم يخلق الإنسان، وفي القصة جي سفر التكوين اثنان الإله يهوه إيلوهيم هو الذي يشكل الإنسان وينفخ فيه نفخة الحياة. ويقول جولدر عن طوائف السامريين: نحن نعرف أنهم كانوا يشكلون قوة صلبة في بداية الكنيسة وتسموا بالعبريين، وهناك دلائل كثيرة على أن المبشرين العبريين أدخلوا عقائد جديدة للكنيسة في كورنيثيا وإفسوس في خمسة مجالات على الأقل: 1- التأكيد على الحكمة والمعرفة، 2- وأن يسوعا كان الله الذي أصبح إنسانا وتمجيده وإزالة الصفة البشرية عن حياته الدنيوية، 3- تخفيف موضوع الصليب، 4- إحلال موضوع قرب نهاية العالم يوم الدينونة محل موضوع الحشر والنشر المستقبلي، 5- إنكار البعث. ومن بين السامريين ظهرت طائفة المعرفيين جنوستكس في القرن الثاني الميلادي، وهي كما يقول جولدر حركة كانت أدبياتها كلها مسيحية في الظاهر، أما أصولها فهناك اعتقاد واسع بأنها من أطراف اليهودية. ويتابع جولدر: حصل بولس على فكرة تجسد الله في المسيح في سياق جدله مع الدعاة السامريين في كورنيثيا وإفسوس بين عام 50-55 ميلادية، وكنا نعرف أن بعثة بولصية كانت ناشطة في هاتين المدينتين في تلك الفترة من الزمن بقيادة أبولوس. إذن عندنا الآن تفسير للمصدر الذي أتت منه فكرة التجسد، ووصلت هذه الأسطورة إلى البيان الكلاسيكي في إنجيل يوحنا، وهو عضو كنيسة السامريين. وهكذا فإن إنجيل يوحنا هو الذي أرسى هذا التقليد في المسيحية وأعطى لموضوع التجسد قيمة الحقيقة المنزلة والتي بقيت في 2000 عام الماضية. ويؤكد جولدر رأيه هذا بقوله: إن العمل الكامل في تأليه يسوع يقع عبئه على كتف يوحنا. وتعود الأستاذة فرانسيس يونغ في الفصل الخامس لتتساءل: هل حقا جاءت عقيدة التجسد من أصلين فقط كما ذكر جولدر، أم من أصول كثيرة متشابكة كالحزمة؟ وتنقل الأستاذة بتفصيل من التاريخ اليوناني الوثني القديم قصصا وأساطير عن الآلهة، وكذلك روايات قديمة عن أناس ادعوا النبوة في فلسطين وكانوا يرددون أن الله أو ابن الله أو الروح الإلهية حاشا لله تعالى إلى آخره. وكانت ثقافة الناس في تلك المناطق تتقبل فكرة آلهة بشكل إنسان أو تحول الإنسان إلى آلهة. وعملية التأليه برأي الأستاذ يونغ مستلهم كليا من الوثنية، وهناك قصص عن صعود هيراقلس إلى الآلهة وتأليه إسكيليبوس وديونيسوس وفيثاغورس. وتذكر يونغ روايات وأساطير مماثلة كانت موجودة حتى فترة القرن الميلادي الأول، ثم تتحدث عن عادة عبادة الحكام والأباطرة التي كانت شائعة أيضا، وتقول إنها موازية لما استعمل من ألقاب ليسوع. وتذكر أن بعضهم يعترض على هذه الفرضيات في الوثننة، أي التحول إلى الوثنية الدرامية للأناجيل في تاريخ باكر. ويقول: هذا أمر غير محتمل بالنظر ليهودية الأصول المسيحية، واليهودية تؤمن بإله واحد، وأن امتداد الكنيسة في العالم غير اليهودي هو سبب ظهور فكرة التجسد والتأليه ليسوع. وبعد تنقيبات تاريخية بارعة، تصل يونغ إلى وقائع وأسماء تشير إلى أن اليهودية الهلينية أي اليونانية تأثرت بالأساطير الوثنية اليونانية، كما أن اليهود استوحوا أيضا بعض هذه الأساطير من قصص توراتية عن صعود إينوخ وإيلجا إلى السماء وازدواجية الإله في السماء وعن أبناء الله حاشا لله. وتقول: إن أفكار الطوائف السامرية سهلت التحول الهليني في الأفكار اليهودية، وليس من المستبعد أن السامريين كانوا جزئيا على الأقل قناة لهذه التأثيرات في الكنيسة الباكرة، والتي أدخلت التجسد والتثليث والتأليه في المسيحية. وتختم آراءها قائلة: من الصحيح القول مع الأستاذ الدكتور نوك إن تأثير صورة يسوع بلورت عناصر كانت موجودة قبل ظهوره، ويبدو أن هناك عناصر أساسية أربعة: 1- استعمال جمل مثل ابن الله حاشا لله، وكان هذا متداولا قبلا بلا شك، مع الاعتراف بأن هذه الجمل كانت بتضمينات متعددة مطبقة على البشر وعلى الكائنات فوق المستوى البشري. 2- العادة في تأليه أو صعود الإنسان الاستثنائي إلى مملكة سماوية في التقاليد اليونانية واليهودية. 3- الاعتقاد بكائنات سماوية بعضها ينوب عن الله في يوم الدينونة، وأولهم ربما كان أداة الله في عملية الخلق. 4- فكرة ظهور رئيس لهذه الكائنات على الأرض في تجسد حقيقي. وكتب الفصل السادس الأستاذ ليسلي هولدن المحاضر في الأناجيل بجامعة لندن، وفي صفحات البحث القليلة يلامس هولدن الموضوع نفسه بقفاز حريري، ويحاول بأنعم وأرق أسلوب وعبارة إقناع المسيحيين بترك التعابير القديمة عن المسيح مثل ابن الله والله للتاريخ، لأنها لا تصلح برأيه للحاضر، ولا يمكن الدفاع عنها بالمفهوم الحرفي، فهي رمزية وليست حقيقية. أما الفصل السابع فلقد كتبه دون كوبيت عميد كلية عمانويل بجامعة كامبريدج، وبدأ بذكر يوحنا الدمشقي، والذي حياته من 675 إلى 749 ميلادي، عالم اللاهوت المشرقي، حين استعمل الأخير مرة جدلا غريبا جدا في مجال دفاعه عن الأيقونات. يقول دون كوبيت عن يوحنا الدمشقي: ومن السخرية أن حريته في الدفاع عن الأيقونات كانت بسبب حماية المسلمين له وهو يعيش بينهم، فكان قادرا على الدفاع من داخل بلاد الإسلام في وقت لم يكن يوحنا آمنا لاتخاذ مثل هذا الموقف في الإمبراطورية المسيحية. ويتابع دون كوبيت: ورد يوحنا على القائلين إن الأيقونات ليست في الكتب المقدسة باعترافه بتلك الحقيقة مضيفا: لن تجدوا أيضا في الكتب المقدسة التثليث وثنائية الطبيعة للمسيح، ولكن نعلم أن هذه عقائد صحيحة. ويقول دون كوبيت: وهكذا بعد أن اعترف يوحنا الدمشقي أن الأيقونات والتثليث والتجسد كلها بدع جديدة، انتقل لحث قرائه على التمسك الشديد بها كتقاليد مقدسة انتقلت إلينا من آبائنا، فإذا ضاعت هذه البدع يصبح الإنجيل كله مهددا. ويعلق دون كوبيت على هذا الموقف قائلا: إنه يكشف صورة غريبة من المسيحية، التقلب وعدم الثبات والسرعة التي تطفى فيها القداسة الدينية على البدع، لدرجة أن كل من يشك فيها يجد نفسه معتبرا من الهراطقة. ويضيف دون كوبيت: ولكن الإيحاء بأن عقيدة التجسد لا تنتمي لروح المسيحية، بل تنتمي لفترة من تاريخ الكنيسة انتهى وقتها. هذا الإيحاء سيصيب بالتأكيد بعض المسيحيين بالذعر، ومع ذلك فأنا أعتقد أنه هو الحقيقة. ويتابع دون كوبيت: وآخر دفاع قوي عن الاعتقاد التقليدي بالمسيح في بريطانيا كان في كتاب هيبليدون وعنوانه ألوهية سيدنا ومنقذنا يسوع المسيح عام 1865 ميلادي. أما زعيم الجيل الذي تلاه وهو تشارلز غور، حياته من 1853 إلى 1932، فقد وجد نفسه غير قادر على الاستمرار في هذا التقليد. ويضيف دون كوبيت: ملاحظتي إذن هي أن مقالاتنا في هذا الكتاب ليست شيئا جديدا في بلد محافظ مثل بريطانيا. ففي الفترة ما بين ليدون وغور بدأت النظرة التي شكلت عن المسيح في القرنين الرابع والخامس الميلادي تنهار، ولا تنهار فقط في أذهان الناقدين العقلانيين ولكن في أذهان زعماء الكنيسة اليوم. وإذا كانت التغييرات الاجتماعية والسياسية مسؤولة عن انهيارها، فلقد كانت مسؤولة أيضا عن ظهورها أصلا. ويتوج دون كوبيت بحثه بالاستنتاج أن عقيدة التجسد أدت على المدى الطويل إلى الإضرار بالإيمان بالله وبإدراك علاقة الإنسان بالله، ويعدد أربعة أدلة آملا أن توضح رأيه الأخير. أولا، التأكيد بأن الألوهية والبشرية متحدتان أبدا في شخص السيد الإله المتجسد، يوحي بامتزاج نهائي والتئام واستمرارية بين الأمور الإلهية والأمور الدنيوية، وهذا يشوه دعوة المسيح الذي نادى بنقيض ذلك. وسواء اعتبر المسيح نبيا موحى إليه أو حاخاما حصيفا أو الاثنين معا، وهذا ما أعتقد المهم في دعوته كان إبراز التقابل بين نظامين متعارضين، وجاء التجسد ليضعف هذا التعارض المميز، وزال في الإمبراطورية المسيحية هذا الاختلاف المتقابل وتوج المسيح إمبراطورا. وفي التصوير الأيقوني الذي بدأ في أواخر القرن الرابع لأواخر العهد البيزنطي لم يكن هناك فرق بين المسيح والإمبراطور، وأعلن علماء اللاهوت أنفسهم أن تبجيل أيقونات المسيح مساو تماما لتبجيل إمارات الإمبراطور، وأصبح المسيح أساسا للإمبراطورية المسيحية وللسلطتين السياسية والكهنوتية في هذا العالم. وتبعا لذلك أصبحت المسيحية، أو بالأحرى جعلت، مستبدة مطلقة. ثانيا، المعتقد التقليدي يؤكد أن الإلهي والبشري متحدان منذ حملت أم المسيح به، وهذا يجعل حياة يسوع الدنيوية هامشية، لأن المعتقد يؤكد أن اتحاد الله بالإنسان حصل قبل ولادة يسوع ولا علاقة له بنضال وعذاب يسوع في حياته. ثالثا، إذا كان الله ذاته متجسدا كليا في المسيح، يمكن عبادة يسوع مباشرة على أنه الله دون المخاطرة بخطأ أو تجديف، ويمكن الدفاع هكذا عن عبادة المسيح كأمر متميز عن عبادة الله. وهذا ما حدث فعلا، فعاد التوجه المباشر للمسيح في الطقوس التعبدية، والمثل على وثنية المسيحية كان في الاتفاق على تأسيس مجلس الكنائس العالمي على أساس العقيدة التي تعترف بأن سيدنا يسوع المسيح هو الله وهو المنقذ ولا شيء غير ذلك. ويضيف دون كوبيت قائلا: ربما كانت النظرة الشالسيدونية هذه هي الأصل الأكبر في عدم الإيمان الآن، لأنها بدأت عملية نقل التركيز في العبادة والطاعة من الله إلى الإله المتجسد، ثم انتقل التركيز فأصبح على بشرية المسيح ثم على الإنسانية بعامة. بل يظهر أن هذه النظرة حللت شرعا عبادة الإنسان للإنسان، كذلك لم تستطع مقاومة إعطاء لقب أم الإله. وتعبير أم الإله هو من ناحية المبدأ تجديف وكفر، إلا أنه استعمل منذ مئات السنين، وأسهم المسيحيون التقليديون بنشاط في ترويجه، منجذبين إليه بصورة مميتة لما يحدثه فقط من الإثارة. رابعا، إذا كان الأمر في التجسد هو أن الله نفسه اتخذ وبصورة دائمة طبيعة بشرية، ويمكن وصفه شرعيا إنه إله في شكل إنسان، يمكن إذن إدراك الألوهية بهيئة تركيب بشري، وتعود هكذا فكرة الوثنيين عن الإله على أنه شخص ذو جنس معين فوق مستوى البشر. ويختم دون كوبيت بحثه بقوله: يجب أن تكون عقيدة المسيح بحيث تقوي وتظهر، لا أن تعيق وتحد فهم البشر للسمو الإلهي. ومقياس التدين الصحيح بمفهومه الحقيقي يتطلب ألا تصبح دراسة شخصية المسيح نوعا من مذهب عبادة الإنسان للإنسان، إذ يجب التركيز على الله وليس على المسيح. ويعود البروفيسور وايلز في الفصل الثامن ليتحدث أكاديميا عن الأسطورة الميثولوجيا في علم اللاهوت، ويعرفها قائلا: إنها القصص الأسطورية والخرافية التي تتداولها التقاليد الشعبية، وأصل الكلمة يوناني. ولقد دخل هذا التعبير علم اللاهوت في القرن التاسع عشر الميلادي، وسواء استعملت الكلمة في التاريخ أو الفلسفة أو الشعر، فالرأي العام السائد عنها الآن هو أنها خرافية وليست حقيقية. وكتب البروفيسور جون هيك الفصل التاسع عن يسوع والديانات العالمية، وقارن بين ظهور بوذا ونشوء البوذية المهايانية وظهور المسيح ونشوء المسيحية من بعده، وكان نمو الديانتين في وقت متقارب بطرق متقارنة. بوذا الإنسان أصبح التفكير فيه على أنه تجسيد لإله متسام، والمهايانا عقيدة الأجسام الثلاثة، وكذلك الإنسان يسوع صار يفكر فيه على أنه تجسيد للذات الإلهية الموجودة أبدا. بوذا المتسامي هو مع الواحد المطلق، وكذلك في المسيحية ابن الرب هو مع الإله الآب. ويختم جون هيك المقارنة قائلا: أنا لا أسعى هنا للتعمق بدراسة المتشابهات بين الأفكار المسيحية والأفكار البوذية، وفي كل حالة من هاتين الحالتين أدت التقاليد النامية إلى الحديث عن المؤسس بأسلوب وتعابير لم يستعملها المؤسس نفسه، كذلك أدت إلى فهمه عن طريق عقائد معقدة نشأت تدريجيا على أيدي الأجيال المتعاقبة من أتباعه. ويتساءل البروفيسور جون هيك: ولكن كيف وصل اليهود مع الأمميين جيمتلز من المسيحيين إلى عبادة كائن بشري محطمين هكذا فكرتهم في وجود إله واحد بطريقة أودت بهم إلى الميتافيزيكية المعقدة للتثليث؟ ففي تعاليم المسيحية الباكرة كما نقلنا عنها من الكتاب الخامس للعهد الجديد للقديس لوقا، أعلن يسوع أنه إنسان أرسله الله إليكم مؤيدا بأعمال ضخمة وأمارات. وبعد 30 سنة فقط افتتح إنجيل مرقس بهذه الكلمات، ابتداء من إنجيل يسوع المسيح ابن الرب، وفي إنجيل يوحنا الذي كتب بعد 30 سنة أخرى عزي هذا الكلام إلى يسوع نفسه وصور على أنه إله يمشي على الأرض. لماذا وكيف حصل هذا التأليه؟ ويجيب هيك على تساؤله قائلا: عرض ميكائيل جولدر وفرانسيس يونغ في الفصلين الرابع والخامس كم كانت منتشرة فكرة التجسد الإلهي في الحياة البشرية للعالم القديم، لذا فليس من المستغرب البتة تأليه يسوع في تلك البيئة الثقافية. ففي اليهودية نفسها كانت فكرة تسمية الإنسان بابن الله تستند إلى تقليد قديم، لذا فاللغة السامية التمجيدية التي استعملتها الكنيسة باكرا والتي طبقت على يسوع كانت جزءا من التراث اليهودي. ويتابع هيك قائلا: ومع نمو اللاهوت المسيحي عبر القرون حصل الانتقال الهام من ابن الإله إلى الإله الابن الأقنوم الثاني في التثليث، وتغيرت الصورة الشعرية ابن الإله إلى عقيدة التثليث، وتعبير الإله الابن ظهر في الإنجيل الرابع وسمح به رسميا منذ ذلك الوقت داخل الكنيسة بقبول هذا الإنجيل دون نقده، واتبع لاهوت الكنيسة مجمل ما أعاد يوحنا كتابته في هذا الإنجيل. ثم يقول هيك: في الماضي قبل المسيحيون بصورة عامة اللغة المتداولة عن يسوع كجزء من مظهر إخلاصهم دون أن يثيروا أي تساؤلات عما إذا كانت هذه اللغة منطقية أم لا. مثل هذه التساؤلات طرحت فقط بصورة مباشرة في الأزمنة الأخيرة، ونحن كمعاصرين لثقافة عالمنا نثير هذه التساؤلات الوجيهة بل والحتمية. إن القول إن يسوعا الناصري التاريخي هو أيضا الله هو قول خال من أي معنى، كما لو قلنا إن هذه الدائرة المرسومة بالقلم على الورق هي أيضا مربع. وأنا أقترح أن أحسن تعبير عن ذلك هو القول أن فكرة التجسد هي أسطورة ميثولوجية، واستعمل هنا تعبير أسطورة بمعنى قصة تروى، ولكنها ليست حرفيا حقيقة. وختم الكتاب بالفصل العاشر للبروفيسور دينيس ناينهام مدير كلية كيبل بأكسفورد، حيث ذكر الكاتب أنه يفهم شخصية يسوع على أنه إنسان من أجل الغير لا أنانية فيه، ونقل آراء باحثين آخرين وجهوا نقدا عنيفا للمسيح، وقال لا لست مستعدا للانضمام إلى الذين ينكرون الوجود التاريخي ليسوع، إلا أن على الإنسان أن يكون مستعدا للاعتراف بأن الدين الذي أصبح مسيحية الإمبراطورية الرومانية ربما لم يكن له إلا صلة قليلة بالواقع التاريخي لمؤسسي هذا الدين. ومنذ مدة قصيرة وعى المسيحيون أن المسيح الذي يدعى له في المواعظ لا يطابق تماما يسوعا التاريخي. ثم يقول والاهتمام الرئيسي في هذا البحث هو التأكد قدر المستطاع أن الذين يستمرون في ادعاء الفرادة الميتافيزيكية التجسد والتأليه والتثليث يعون تماما المشاكل المتضمنة في تقديم وتبرير مثل هذه الادعاءات. هناك أمران يظهران بوضوح. أولا إنه من المستحيل تبرير هذه الادعاءات على أسس تاريخية صرفة مهما توسعت الشبكة لاصطياد الأدلة. ثانيا فيما يتعلق بالأناجيل المادة فيها قليلة جدا، وهي من العمومية في اختيارها وترتيبها بالنسبة للاعتبارات الأخرى، بحيث لا تستطيع توفير الأدلة اللازمة. والكتاب بصورة عامة مناقشات يمكن وصفها بأنها مراجعة ذاتية للمعتقدات الشائعة في المسيحية مع تحليلها ونبش أصولها ونقدها واقتراح الاستغناء عنها بإجماع المؤلفين السبعة كما أسلفت. والجديد في هذا المجال هو أن علماء اللاهوت الكبار هؤلاء من بروتستانت وكاثوليك يفكرون بصوت مرتفع كما يقول التعبير الإنجليزي thinking loud للمرة الأولى. ومن المهم أن أشير هنا إلى أن بعض ما أوردوه في سياق مناقشاتهم يخالف تماما ما نعتقده كمسلمين، ولا مجال في هذا التعريب للكتاب لتفنيد هذه الآراء، وكلها معروفة بانحرافها البين عن عقيدة المسلم. المهم أن نتيجة أبحاثهم نقلتهم خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف العقدي الثابت للمسلم على درب الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأرجو لهؤلاء العلماء ولرفاقهم في الملة مزيدا من الهداية ليصلوا إلى الحق المبين. إن الدين عند الله الإسلام. أمور عدة شجعتني على القيام بتعريب هذا الكتاب، ومن أهمها أولا إيماني بسيدنا عيسى المسيح عليه السلام كنبي من أنبياء الله سابقا لخاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشتراك العديد من أتباعه معي في الوطن والجيرة والعمل. ثانيا أملي في أن يقتنع القراء من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام بحقيقة ما عرضه مؤلفو الكتاب من كبار علماء اللاهوت، فتكون خطوة هامة توسع الأرضية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين وتقرب عقائد الأخيرين إلى عقائد الأولين. وهذا بعض من أهداف المؤلفين أيضا من خلال النقطتين الهامتين وحدانية الله ونبوة سيدنا عيسى دون تجسد أو ثنائية أو تثليث. ثالثا ولدت في بيت يتوسط مسجدا صغيرا بسيطا وكنيسة كاثوليكية فخمة ضخمة، وكان يتناوب على سمعي منذ طفولتي نداء المؤذن وناقوس الكنيسة، ونشأت بحمد الله مسلما مؤمنا، فما حملت بين جنبي من مشاعر للأشقاء من جيراني وأصدقائي وزملائي في الدراسة والعمل ممن يقولون باتباع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، إلا ما أملته علي عقيدتي من إيمان وتسليم بنبوته وطهارة أمه السيدة مريم العذراء، ومودة دائمة لهم جميعا بعيدا عن التعصب الجاهل والتفرقة الدخيلة التي جاء بها المستعمر ليقسم الدار ويشتت الجهد الواحد لتحرير الوطن والمواطن وإطلاق الحرية بعامة، وفي أصولها العميقة حرية الفكر والمعتقد. والمسلم المؤمن الواعي يرى أن الدين هو أساس الفضيلة، وكل الديانات السماوية أصلا دعوة للفضائل، وكل دين سماوي جاء مكملا لما قبله حتى بعث الله خاتم النبيين متمما لمكارم الأخلاق. ومن هذا المنطلق النصراني المتدين الصحيح أقرب مودة إلي من كثير من الذين يحملون أسماء مسلمة وهم تائهون في صحارى الإلحاد، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لهذا كله وجدت نفسي بكل تواضع مؤهلا لمواصلة الود في تعريبي لهذا الكتاب، عسى أن يكتب الله لي فيه أجر الساعين إلى الخير قلبا ولسانا ويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. إلى هنا انتهت كلمة المعرب. توطئة: لقد وضح لمؤلفي هذا الكتاب كما وضح لعدد كبير من مسيحيي اليوم أن المسيحية على امتداد تاريخها كانت حركة نامية متغيرة باستمرار، ونتيجة لذلك نما لاهوتها في اتجاهات كثيرة غير محدودة. عندما مرت الكنيسة بعدة مراحل تاريخية متعاقبة وواجهت حالات ثقافية شديدة الاختلاف، وحقا كما قال تي سي إليوت تكيف المسيحية نفسها باستمرار لوضع يمكن معه الاعتقاد بها. في القرن التاسع عشر قامت المسيحية في الغرب بتعديلين رئيسيين فيها لمواجهة التوسعات الهامة للمعرفة الإنسانية، فلقد قبلت أن الإنسان هو جزء من الطبيعة وأنه برز ضمن تطور أشكال الحياة على هذه الأرض، وقبلت أن الأناجيل كتبت بأقلام عدة أشخاص في حالات متنوعة ولا يمكن أن يضفى على كلماتها عصمة الأمر الإلهي، ولم يأتي هذان التعديلان دون صدام مع أشواك الحقائق التي سببت جروحا لم تندمل تماما حتى الآن. ومع ذلك تستمر المعرفة الإنسانية في نموها بتسارع متزايد، والضغط على المسيحية هو أقوى من أي وقت مضى لتعدل نفسها لوضع يمكن الاعتقاد به ويقتنع به المفكرون الأمناء الذين يجذبهم بشدة صورة المسيح والضوء الذي تلقيه تعاليمه على معنى الحياة الإنسانية. والمؤلفون مقتنعون أن تطورا لاهوتيا رئيسيا آخر مطلوب الآن في الربع الأخير من القرن العشرين، وتبرز الحاجة لذلك من نمو حجم المعلومات عن الأصول المسيحية والتي تضم اعترافا بأن المسيح كان كما هو مقدم في الكتاب الخامس للعهد الجديد 21:2 إنسانا اختاره الله لدور خاص في إطار الإرادة الإلهية، وأن الاعتقاد المتأخر بأنه الله المتجسد الشخص الثاني الأقنوم الثاني في الثالوث المقدس الذي يحيا حياة بشرية ليس هو أي الاعتقاد إلا أسلوبا أسطوريا أو شاعريا للتعبير عن أهميته بالنسبة لنا. وهذا الاعتراف مطلوب منا لمصلحة الحقيقة، ولكن لهذا الاعتراف أيضا أهمية متزايدة على صعيد الواقع بالنسبة لعلاقاتنا بالناس الآخرين من أبناء الديانات العالمية الكبرى. هناك العديد من الناس من المؤمنين المحافظين وربما بصورة أكبر من غير المؤمنين لا يوافقون على الأفكار الواردة في هذا الكتاب، وسيتمسكون بالفكرة القائلة أن المسيحية مؤلفة وكانت دائما كذلك من بعض المعتقدات المحددة، وأن علماء اللاهوت الذين يسعون لتعديل أو إعادة تفسير هذه المعتقدات يفتقدون الذكاء والمهارة، وأنه أكثر أمانة لهم أن يتركوا إيمانا لا يمكن الدفاع عن مصداقيته. ولهؤلاء يجب القول إن الأبحاث المعاصرة أظهرت أن فكرة المعتقدات المحددة المفترض فيها أنها غير قابلة للتغيير ما هي إلا سراب. فالمسيحية منذ البدء كانت متنوعة ولم تتوقف عن النمو في التنوع، فاليوم المحافظون أنفسهم مثلا متنوعون، ومواقفهم المختلفة هي في أكثرها حديثة العهد. فالأرثوذكسية، ملاحظة، الأرثوذكسية هنا تعني الاستقامة على العقيدة أو المنهج، ولا تعني الطائفة المسيحية المعروفة باسمها، وهذا هو المعنى الوحيد في استعمالها المتكرر في هذا الكتاب. فالأرثوذكسية بمعناها اللغوي هي سراب يمكن أن يمنع، بل ويمنع أحيانا كثيرة، التفكير المبدع الذي تحتاجه المسيحية اليوم حاجة شديدة جدا. لذلك نحن نطلب تقييم الأفكار والمناقشات في هذا الكتاب حسب ما تستحق وكما هي، وليس بالنسبة لانسجامها أو عدمه مع مرحلة سابقة من التطور المسيحي. ويمكن لكتابة من هذا النوع المعروض في الكتاب أن تكون بالنسبة للعديد من الناس مقلقة، سلبية، وهدامة، حتى الذين يتعاطفون مع المسألة المطروحة التي يتعرض الكتاب لأساليب حلها قد يشعرون أحيانا أن المسيحية مصابة بنكسة في مجال النقد وإعادة الصياغة. وهذا راجع من جهة إلى أن تنقية الأرض وتحضيرها لإعادة البناء واجب ضخم، ومن جهة أخرى أن المزاج الناقد لا يسهم دائما بنفس الاستعداد في واجب البناء. إلى هذا الحد يبدو أنه من السهل على الذين يزيلون العثرات من الأرض لتحضيرها البناء أن يهملوا ربما المواضيع والحاجات الدينية. علينا أن نقول إذن أن أملنا هو تحرير الحديث عن الله وعن يسوع من الخلط والتشويش، محررين بذلك الناس لخدمة الله في الطريق المسيحي بكمال أكثر. والتعديلات التي غيرت بها المسيحية نفسها في الماضي لتصبح قابلة للاعتقاد كانت تسبب أحيانا عطبا، إلا أن هذه التعديلات هي التي جعلت كثيرا من الناس في عصر ثقافتنا العلمية التوجه من مسيحيي اليوم. والتعديلات اللازمة الآن والتي تتمخض بها حقا العقود الأخيرة لن تصبح على الأرجح مقبولة بصورة عامة دون أن تحدث عطبا في المحيط الكهنوتي، ولكننا نعتقد أن هذه التغييرات ستساعد على جعل الصحبة المسيحية ممكنة لأولاد أولادنا، لأن المسيحية لا تستطيع البقاء كإيمان يمكن الاقتناع به بأمانة إلا في كونها منفتحة باستمرار على الحقيقة. ليس هناك من جديد في الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب ولا ندعي الفرادة. هناك عدد متزايد من المسيحيين من علماء اللاهوت ومن العامة ينحون في تفكيرهم نفس المنحى، إلا أننا ألفنا هذا الكتاب لتثبيت موضوعه على جدول أعمال المناقشات، بخاصة في إنجلترا حيث كان الاعتقاد التقليدي بالتجسد منذ زمن طويل نوعا من المتمسك الطائفي المعفي من التقصي المنطقي والمطروح بحرفيته دون أي تساؤلات. ربما يجب القول أن تقسيم الفصول إلى قسمين يبحثان بالترتيب في المصادر المسيحية وفي نمو العقيدة ليس مطلقا، فمناقشة المصادر يتعلق أحيانا بصورة مباشرة بالموضوعات المعاصرة، ومناقشة المواضيع المعاصرة كذلك يتضمن أحيانا رجوعا إلى المصادر. وهذا الكتاب يعرض حقا كيف أن الدراسات التاريخية تؤثر باستمرار على العمل المعاصر في إعادة البناء. وفي سياق تأليفنا لهذا الكتاب اجتمعنا سوية للمناقشة 5 مرات في السنوات 3 الأخيرة، ونحن نقدم الآن النتائج آملين أن نثير مناقشات أوسع داخل وخارج الكنائس. ونحب أن نعبر عن امتناننا للدكتور أي سي وورال لتحضيره الفهرس. الفصل الأول، مسيحية بدون تجسد، بقلم موريس وايلز. توصف المسيحية غالبا بأنها إيمان تجسدي، ويمكن فهم الجملة هذه بمعنى ضيق أو فضفاض، فالمعنى الفضفاض يشخص المسيحية كدين يتصل الإنسان فيه بالله عن طريق العالم المادي بدل الهروب منه، أما المعنى الضيق فيشكل تشخيصا للمسيحية كإيمان مرتكز على معتقد يؤكد تجسد الله في الفرد المعين يسوع الناصري. وليس من الضروري ربط الإيمان التجسدي بهذا المعنى بالتصنيفات المحددة في التعريف الصادر عن مجمع شارل سيدون. ملاحظة: كان المجمع عام 451 ميلادي في شارل سيدون مقابل بيزنطة، وأكد المجمع تعريف مجمع نيقيا والقسطنطينية عن شخصية المسيح وعن وجود طبيعتين إلهية وبشرية في شخصه الواحد لا تختلطان ولا تتغيران ولا تنقسمان ولا تنفصلان. المعرب: ولكنه يؤكد أن يسوع الناصري فريد بالمعنى المحددة للكلمة في كونه بشرا بالمعنى الكامل، فهو وهو وحده أيضا إله كامل، الشخص الثاني الأقنوم الثاني من الأقانيم المتساوية الثلاثة. والسؤال الذي سأطرحه في هذا الفصل هو: هل الإيمان التجسدي بالمعنى الثاني الضيق الدقيق التحديد هو في الواقع ضرورة أساسية للمسيحية؟ هل من الممكن وجود مسيحية بدون تجسد بهذا المعنى؟ وأقترح تناول الموضوع ببحث ما إذا كان سؤالي الذي طرحته واحد في محله، أي سؤال مناسب؟ اثنان، هل هو سؤال ضروري؟ ثلاثة، هل هو سؤال بناء؟ واحد، سؤال مناسب في محله. كان لحملة لاهوت موت الإله تداول كبير قبل سنوات قليلة، ومن زاوية علم اشتقاق المعاني نرى أن هذه الجملة متناقضة، ويجب أن تعطي معنى محددا بعناية قبل أن تستطيع الادعاء أنها فكرة مفهومة جديرة بالاعتبار. وكلمتا مسيحية وتجسد متقاربتان إلى حد الترادف في آذان كثير من الناس، لدرجة أن مسيحية بدون تجسد لها وقع مبهم وغير مفهوم بالنسبة لهؤلاء الناس، إلا أن موازاتهما ليس أمرا دقيقا. التجسد بالمعنى المحدد الذي أستعمله للكلمة هو تفسير لأهمية ومغزى يسوع، وفي سياق التاريخ المسيحي سيطر هذا التفسير إلى حد جعل كلمتي تجسد ومسيحية متقاربتين، حتى إن الواحدة كانت تحل محل الأخرى أحيانا كثيرة، إلا أنهما غير مترادفتين. وليس هناك أي انحراف فكري في رسم خط فاصل بين الفكرتين، والتساؤل عما إذا كان من الممكن وجود واحدة دون وجود الأخرى. ويمكن توضيح ما أعنيه بسرد متشابهات ثلاث من التاريخ المسيحي. ففي القرون الوسطى كان القربان المقدس، وهو العمل المركزي في العبادة المسيحية، يفهم على أنه يضم تحول الخبز والنبيذ المنذورين إلى جسم ودم المسيح، وعبر عن هذا الاعتقاد فلسفيا بعقيدة القربان، إلا أن الاعتقاد بتحول هاتين المادتين الخبز والنبيذ إلى جسم ودم المسيح كان أساسيا لإيمان الكثير من الذين لم يكونوا يفهمون محاسن فلسفة القربان. وفي عهد الإصلاح الديني عندما بدأ بعض المسيحيين يؤكدون على هذه العبادة دون فلسفة القربان، وفي بعض الحالات بدون تحول هاتين المادتين الخبز والنبيذ إلى جسم ودم المسيح، كان المسيحيون الآخرون يرون استحالة مثل هذه الفكرة، فالقربان المقدس دون تحول الخبز والنبيذ إلى جسم ودم المسيح ليس قربانا أبدا بالنسبة لهم. والمثل الثاني هو في الصلة بين السلطة وعصمة المخطوطات الدينية الأسفار. ففي معظم التاريخ المسيحي كانت السلطة للمخطوطات كما كان مفهوما، لأنها تنقل لنا معرفة لم تكن لتصلنا عبر طريق آخر عن الطبيعة وأسباب إنقاذ الله لنا، ويعتقد بهذه المعلومات فقط لأنها جاءتنا من الله ممهورة بخاتم سلطته، فما لهذا المرجع الإلهي إلا أن يكون هو الحقيقة. فإذا ثبت عدم عصمة هذه المخطوطات الدينية فلن تكون بعد ذلك مرجعا ذا سلطة، والذين كانوا يفكرون على هذا النحو كان من المبهم عليهم بل من غير الممكن التفكير بالمخطوطات الدينية على أنها فعلا مراجع ذات سلطة ولكنها غير معصومة. والمثل الثالث هو الصلة بين عقيدة التجسد وولادة السيدة مريم العذراء. ففي أوائل هذا القرن عندما بدأت الشكوك تتردد عن الحقيقة الحرفية لحمل السيدة مريم العذراء بالسيد المسيح، كانت تفسر هذه الشكوك غالبا بأنها هجوم مباشر على الاعتقاد بالتجسد، فلقد كانت ولادة العذراء تعتبر بجزم الطريقة التي حدثت بها عملية التجسد، فإما أن يبقى الاعتقادان أو يسقطا معا. ورغما عن ذلك نرى اليوم التمييز الذي شعر أجدادنا أنه غير ممكن القيام به، وهو ما يعتقد عدد كبير من المسيحيين أنه المناسب في الأمثلة الثلاثة. فهناك اعتقاد واسع الانتشار بالقربان مع إسقاط أي عقيدة عن تحول الخبز والنبيذ إلى جسم ودم المسيح التي حاولت الفلسفة تفسير عبادة القربان له. والكثير من المسيحيين يحفظون للأسفار المقدسة مكانتها، إلا أنهم يتنصلون من أي إيحاء بعصمتها. والتقرير العقدي لكنيسة إنجلترا عام 1938 مع اعترافه باختلاف وجهات النظر بالنسبة للاعتقاد بولادة السيدة مريم العذراء بين أعضاء اللجنة، أكد أن أعضاء الكنيسة وأعضاء اللجنة يحملون وجهتي النظر المذكورتين آنفا بالنسبة لهذا الموضوع، ويقبل أعضاء اللجنة كليا حقيقة تجسد الإله في المسيح. طبعا الأمثلة التي ذكرت متشابهة وليست متطابقة متوازية، ولا تثبت هذه ذاتها أن عقيدة مسيحية بدون تجسد هي فكرة يمكن أن يكتب لها الحياة، إلا أن هذه الأمثلة تأخذها إلى مدى كاف عن طريق الإيحاء بأن السؤال المطروح هو سؤال مناسب في محله، ولا يمكن استبعاده مسبقا على أساس أنه سؤال مبهم ويجب أن يسمع للدعوة قبل إطلاق الأحكام. 2- هل السؤال ضروري؟ هناك أسئلة كثيرة غير متناقضة مع نفسها وغير مبهمة، ولكن ليس هناك ضرورة لطرحها، ويطرح الإنسان السؤال عندما يكون هناك شيء محير وغير مرض تماما في قبوله لموقف يواجهه. هل هناك أسباب للإدعاء بأن موضوع فصل المسيحية عن التجسد هو سؤال ليس فقط من المقبول إثارته، بل هو سؤال لا مفر من إثارته؟ وأقترح أن أبين باختصار الأسباب التي تبدو لي مشيرة بقوة إلى هذه النتيجة، وهي أي الأسباب مشتقة من الأصول، من التاريخ الطويل، ومن التعبير المعاصر لعقيدة التجسد. 1- أصول عقيدة التجسد. يبحث هذا الموضوع بتفصيل في الفصلين الثاني والخامس، وهدفي هنا هو إعطاء مختصر انطباعاتي عن القصة التي تعرضها فرانسيس يونغ بتفصيل كبير. التجسد بمعناه الصحيح الكامل غير مذكور بصورة مباشرة في الأسفار المقدسة. إنه عمارة بنيت على أساس الأدلة المتنوعة في هذه المخطوطات، وازدياد المعلومات التاريخية مكن جيلنا من رؤية الحقيقة عن الطريقة التي ظهرت بها عقيدة التجسد أكثر مما تيسر للأجيال التي سبقتنا. وكتاب الأناجيل لم يكونوا فقط ناقلين لتعاليم المسيح ولما اتفق عليه من عقائد الكنيسة، بل كانوا مفسرين ووصفوا خصوصية يسوع التي يشهدون جميعا بها بطرق مختلفة. إنهم يتحدثون عنه كنبي الحشر والنشر وابن الإنسان والمسيح، والبعض منهم يتصوره تجسيما للحكمة الإلهية الأزلية التي تتحدث عنها أدبيات العهد القديم، وهي كتب التوراة أو كلمة الله لوغوس. وأحيانا تنمو وتتطور هذه الأفكار على خط شخصي أكثر، فيتحدثون عن المسيح كابن الله الذي كان موجودا دائما ثم نزل إلى الأرض. وكل الأناجيل حتى الإنجيل الرابع وهو أشدها اقترابا لم تصل إلى نقطة التأكيدات التي طبعت العقيدة المتأخرة للتجسد. في البداية إذن كان التجسد واحدا من أساليب متعددة فكر وتكلم بها المسيحيون عن يسوع، إلا أنها الوحيدة التي بعد تطويرها ونموها أسست نفسها كنموذج لكل الأفكار عن يسوع في الإيمان اللاحق للكنيسة، ونحن بحاجة لأن نحفظ في ذهننا فكرتين عن هذه العملية. أولا، البيئة التي ظهرت فيها هذه العملية كانت واحدة من البيئات التي تؤمن أن فكرة التدخل الإلهي فوق الطبيعي كانت نمطا طبيعيا للفكر والإيمان بطريقة لم تعد اليوم صحيحة بالنسبة لغالبية المسيحيين حتى المؤمنين منهم. وفي إطار هذا الاعتقاد العام بالشكل الخاص للتدخل الإلهي ظهرت ونمت عقيدة التجسد. ثانيا، تأثرت المراحل المتأخرة لنمو هذه العقيدة إلى حد كبير بما جاء به الإنجيل الرابع الذي فهم على أنه نقل تاريخي مباشر، فكيف كان على الإنسان أن يفسر كلام المسيح تفسيرا آخر حين قال أنا كنت قبل إبراهيم وأنا وأبي واحد؟ وكما كانوا يعلمونني في صف التثبيت للخدمة الكهنوتية، مثل هذا اليسوع يجب أن يكون إما مجنونا أو سيئا أو إلها. ولكن إذا فسر ما جاء في الإنجيل الرابع بطريقة تاريخية أقل مباشرة كما أعتقد أنها يجب أن تكون كذلك على أساس نقدي عام، عندها قد تثبت انعكاساتها في مجال العقيدة أنها مختلفة نوعا ما عما بدت للأجيال السابقة. ومثل هذه الاعتبارات لا تدحض بالطبع عقيدة التجسد، ولكن أعتقد أنها تيسر لنا منطقا أكثر لرؤية هذه العقيدة كتفسير ليسوع متناسبا مع الفترة التاريخية التي ظهرت فيها، بدلا من تداولها كحقيقة غير قابلة للتعديل تقيد وتلزم كل الأجيال اللاحقة. ب. تاريخ عقيدة التجسد. التعميمات السلبية هي أكثر الادعاءات خطرا وسوء سمعة، ومع ذلك يظهر لي أن الكنيسة خلال تاريخ طويل من محاولات تقديم عرض منطقي للمسيح كإنسان كامل وإله كامل لم تنجح أبدا في عرض صورة متماسكة ومقنعة، وكانت بشرية المسيح هي التي تأذت في الغالب بهذا الأسلوب، فالصورة التي عرضت لا يمكن اعتبارها بمقاييس محاكماتنا، وهل عندنا غير هذه المقاييس صورة إنسانية واضحة؟ ويوفر لنا دون كوبيت بعض الإثباتات لنظرتنا هذه لتاريخ العقيدة من هذه الزاوية في الفصل السابع، وأكتفي هنا بمثلين. شهد القرن السابع جدلا حول الإرادة الواحدة للمسيح، مناظرة فيما إذا كان للمسيح إرادتان أم إرادة واحدة، هي الإرادة الإلهية، وكانت النتيجة تميل إلى تأكيد وجود إرادتين، الموقف الذي أعطى بطريقة ما وزنا أكبر لطبيعة المسيح البشرية. رغما عن ذلك أصر الموقف للإرادتين على القول إنه مع عدم وجود جهل أو هوى في المسيح لم تكن إرادته البشرية بحاجة أبدا لوزن الأعمال التي سيقوم بها بما لها وما عليها، فلقد كانت إرادته قادرة دائما على معرفة الخير رأسا والوقوف بجانبه. هل هذه الإرادة القادرة هي حقيقة إرادة بشرية؟ وتحيط مشاكل مشابهة بكل المحاولات لوصف معرفة المسيح البشرية. الدكتور ماسكول، وهو أبرز الذين نقلوا هذه التقاليد القديمة إلى يومنا الحاضر، كتب عن معرفة المسيح البشرية النص التالي: في المسيح مع ذلك يتميز الأقنوم حقا عن الطبيعة البشرية، فالطبيعة المطابقة لهذه الذات ليست بشرية بل إلهية، وبهذا فهي تشترك في كلية المعرفة التي هي بدون منازع ملك للإله الرأس. فهل من غير المنطقي إذن الافتراض أن ما في العقل البشري للمسيح يضم ليس فقط المعرفة التجريبية التي اكتسبها في سياق نموه من الطفولة حتى البلوغ بطريقة مماثلة ماديا لطريقتنا في اكتساب معرفتنا؟ ولو أنها أكثر تماسكا وبدون عوائق بما لا يقاس، بل يضم أيضا معرفة نقلت بطريقة مباشرة إلى طبيعته البشرية من الذات الأقنوم الإلهي الفاعل فيه، والتي أي هذه المعرفة هي اشتراك في المعرفة الكلية الإلهية محدودة فقط بحجم قدرة التلقي في الطبيعة البشرية. وينتهي هذا المقطع بسؤال بلاغي ينتظر جوابا، وهو: لا، ليس ذلك غير منطقي، إلا أن الجواب الوحيد الذي أستطيع أنا تقديمه هو: نعم، هذا غير منطقي. لقد وصل الجدل كما يبدو لي إلى استنتاج أبعد بكثير مما يمكن أن تبرزه عقليا الشواهد المطروحة. وبدخول مثل هذا الاعتراض، أنا لا أدعي أن على الإنسان أن يكون قادرا تماما على سبر غور السر الغامض لوجود المسيح قبل أن يكون مستعدا للإيمان به. نحن على كل حال لا نفهم تماما سر وجودنا أو وجود الكائنات الأخرى، ولكن عندما يطلب من الإنسان أن يؤمن بشيء لا يمكن حتى تحديده بتعابير مفهومة، يكون من الحق الوقوف ودفع التساؤل إلى مرحلة أبعد: هل نحن متأكدون من أن فكرة التجسد، أي الواحد الذي هو في نفس الوقت إنسان كامل وإله كامل، هي على كل حال فكرة مفهومة؟ جيم: تأكيد معاصر لعقيدة التجسد. ردود فعل بعض المعاصرين من الموضحين لعقيدة التجسد مشابهة إلى حد كبير لما رددت به على المقطع الذي ذكرته للدكتور ماسكول، فهم يركزون على أنه ليس ليسوع معرفة خاصة تميزه، وليس له باب خاص يلج منه لمعرفة تختلف عما هو متاح لنا نحن البشر، ويلحون على أن يسوع لم يكن يعلم أنه ابن الإله والإله متجسد فيه، ولو فعل ذلك كما يصرحون لكان حقا أقل كلية في بشريته، ومع ذلك فهم يؤكدون بنفس القوة أنه بالتحديد ابن الإله المتجسد فيه. وهكذا كتب جون بيكر: إن يسوع لم ير نفسه كأي بشر آخر، ولا كمنقذ للعالم، ولا ككائن إلهي موجودا من الأزل في الجنان، ويعترف بأن يسوع أخطأ في البرنامج الذي وضعه الله لأتباعه، وينتقل ليناقش في أن الخطأ في تفاصيل المستقبل هو صورة لحالة البشر التي لا يمكن التغلب عليها إلا بإعطاء يسوع قوى أرفع من مستوى البشر، وهذا ربما كان يرضي الأحلام القديمة التعبة للوثنية، ولكنه يستبعد كليا كل تجسد حقيقي للإله في المسيح. وهنا تظهر صعوبات من نوع آخر، فأكثر المشاكل التي حيرت المناظرات حول المسيح عبر التاريخ المسيحي تغيب، لأن المضمون الاختباري الذي كان يفهم أنه مشترك في التجسد تغير لدرجة لا يمكن معها التعرف عليه تقريبا، وهذا الموقف الجديد يستدعي حقا طرح التساؤل فيما إذا لم تتغير فكرة التجسد إلى درجة أنها ليست الفكرة التي كان يعبر عنها قبلا رغم الاحتفاظ بنفس الكلمة. وعلى هذا المنحى ربما يكون من الممكن إعادة النظر جذريا بتفسير كلمة تجسد، ولكن من المجدي على الأقل السؤال كاحتمال بديل: أليس من الممكن طرح فكرة أخرى غير التجسد قد تستطيع التعبير عن المغزى الإلهي المرغوب ليسوع المسيح؟ 3. سؤال بناء: قد يوافق البعض على أن الصعوبات التي أثرتها هي حقيقية فعلا، ولكنهم يشعرون أنها إذا أدت إلى ترك الاعتقاد التقليدي بالتجسد فلا يمكن اعتبارها إذن إلا نتائج سلبية هدامة، لذا يجب أن نسأل: هل البديل هو في العودة إلى عقيدة التوحيد القديمة التي رفضها الجسم الكنسي في الماضي لأنها في نظره تخلو من الدينامية التي تطبع الإيمان الحي، أو يمكن النظر إلى اقتراح مسيحية بدون تجسد كحل إيجابي بناء؟ وليس من السهل الإجابة على هذا السؤال. الدين هو أكثر بكثير من مجموعة أفكار ذهنية، إنه تقاليد حية متطورة، وفي إطار المسيحية المعنى الديني الأكبر في أغلبه مترابط بصورة حميمة بصور وأفكار التجسد. كذلك الأمر بالنسبة للمقارنات التي ألمحت إليها آنفا، فالعناصر المنذورة في القربان التي فهمت على أنها هي جسم ودم المسيح كانت بؤرة للولاء المقدس، وتوقير العذراء كان يحس به بعمق، مع أشياء أخرى كنوع من الاستجابة لسر التجسد. لذلك فالسؤال الذي أطرحه الآن لا يمكن بحثه ببساطة على المستوى الفكري فقط، إذا أريد للاقتراح المقدم أن يثبت إيجابيته، فيجب أن يكون هناك تحول في الفهم الديني والاستجابة، بحيث لا تكون هناك استحالة دينية، وهذا لا ينمو إلا تدريجيا. ومع ذلك، ورغما عن أن المواضيع الفكرية المتعلقة بذلك لا تشكل كل القصة، إلا أنه من الأفضل أن تكون البداية. وأقترح بحث ثلاث فكر في الإيمان المسيحي كما نما وتطور، تتعلق بصورة حميمة بالتجسد. وفي كل حالة من هذه الحالات الثلاث سأناقش أنه رغما عن العلاقة، فالفكرة ليست مرتبطة بالضرورة بالتجسد، ولن تزول في مسيحية بدون تجسد. 1. بدأت هذا الفصل بالبحث في المعنى الفضفاض الواسع لتعبير الإيمان بالتجسد، والذي يعني الاقتناع بأن العالم المادي قادر على أن يكون الناقل للقيم الروحية. وهذا التأكيد على معارضة الثنائية في المسيحية اعتبر بصورة طبيعية ومناسبة على صلة حميمة متبادلة بالتأكيد الآخر الأكثر تحديدا للتجسد نفسه، مع أن الأساس الاعتقادي هو أمر تتشارك فيه المسيحية واليهودية، ولا يعني ذلك أن الأمر مقصور على عقيدة التجسد، ولكن بالقدر نفسه في عقيدة الخلق. وكل فكرة عن الهدف الإيجابي في التاريخ كما يشاهد في معادلة الإله لبني إسرائيل وللكنيسة، ومسيحية بدون تجسد بالمعنى المحدد لكلمة التجسد لن تكون إيمانا غير تجسدي بالمعنى الأكثر اتساعا، والتي تستعمل في هذه الكلمات غالبا. ب. كان يفهم من عقيدة التجسد أنها تعني مغزى وأهمية يسوع كمثالية إنسانية، فإذا كان لنا حياة إنسانية كما عاشها ابن الإله، فيجب أن تعطى بالتأكيد سلطة مطلقة علينا كالنموذج الحق للحياة الإنسانية. في الواقع يجب الاعتراف بأن أنواع الحياة التي اعتقدها الناس بكل أمانة وإخلاص أنها مستقاة من نموذج حياة يسوع، تختلف أي هذه الأنواع اختلافا هائلا فيما بينها. ولقد أوضح دون كابيت بكل قوة هذه النقطة في مقاله يسوع واحد وعديد من المسيح، أنواع متعددة جدا من المثاليات الشخصية شكلت في الظاهر من مثل يسوع، إنسان تاريخي عاش فقط حياة واحدة فصار نموذجا لأشكال مختلفة من الحياة الإنسانية. لقد أعلن عن يسوع كنموذج للنساك والفلاحين والجنتلمان والثوريين والمسالمين والإقطاعيين والجنود وغيرهم. وحتى لو حصرنا انتباهنا بالحياة الدينية للناس في الغرب اللاتيني وحده، لوجدنا التنوع كبيرا جدا بين مثاليات بندكت وفرانسيس وبرونو وأغناطيوس لويولا. وهذا كله ليس نتيجة فقط للخطيئة البشرية وعمى البصر. في جملة مشهورة لري هي لايتفوت يقول فيها: ما خفي عنا من حياة المسيح في جزئها الأرضي لا يقل عما خفي عنا من جزئها السماوي. قد يكون هذا تصريحا متطرفا، إلا أنه يعبر بصورة جلية عن حقيقة لا يمكن تجاهلها في ضوء الدراسة العلمية للأناجيل. وحتى لو كان يسوع هو ابن الإله المتجسد فيه وكانت حياته البشرية كاملة، لا تتوفر لنا هذه الرجولة الكاملة مباشرة كنموذج مطلق السلطة على حياتنا. لذلك فمغزى يسوع كمثال لحياة الإنسان لا تتأثر مباشرة بالطريقة التي تفهم عن علاقته بالله. وليس ليسوع في أي موقف من مواقف حياته حسب ما سجل عنه مغزى مطلق بالنسبة لنا، وفي أي موقف من المواقف التي يمكن أن نسبغ عليه عقليا صفة المسيحي تبقى حياة يسوع ذات أهمية كبرى لنا. جيم: إلا أن الأهمية الرئيسية ليسوع عند المسيحيين لم تكن أبدا في نموذج حياته البشرية، بل بقيت على الأغلب في القناعة بأنه هو الذي نجتمع بالله من خلاله، وعبره أخذ الله قرارا قاطعا بإنقاذ العالم. فكيف يتسنى ليسوع أن يكون منقذ العالم بمعزل عن العقيدة الكاملة للتجسد؟ ألن يعني أي نوع من التغيير المقترح أن عبادة المسيح التي كانت التقليد عبر كل التاريخ المسيحي هي وثنية الطابع وفي هذه النقطة بالذات يمكن الإحساس بأكبر الصعوبات. هل يمكن مواجهة هذه الصعوبات؟ من المهم التذكر بأنه بالمعنى الدقيق المحدد ليس يسوع ببساطة هو الذي أنقذ، ولا المسيح نفسه هو الذي يتوجه إليه بالعبادة. فيسوع الأقنوم الثاني والإله المتجسد في عقيدة التثليث هو الذي نصل عبره إلى الإله الأقنوم الأول، وهو الذي تتوجه الأقانيم الثلاثة من خلاله إلينا، وكما تعبر عنه بحذر الطقوس الدينية أن قاعدة العبادة المسيحية هي التقدم إلى الله عبر يسوع المسيح السيد. وغياب عقيدة التجسد لا يحطم ببساطة هذا الدور الوسيط برمته، فمن الممكن بعد ذلك أن نرى يسوعا ليس فقط كتجسيد للاستجابة البشرية الكاملة لله، ولكن أيضا ذلك الشخص الذي يعبر ويجسم طريق الله إلى البشرية، لأن الله يأتينا دائما من خلال البشر حيث نتمكن من لقائه والاستجابة له. فمن خلال شخصية وزعامة موسى وهروبه من مصر تعرف بنو إسرائيل على قوة يهوه المنقذة، ومن خلال تجربة هوسيا وخدماته النبوية استطاعوا الوصول إلى الأعماق التي لا تنضب من حبه الطالب والمسامح أيضا. لذلك يمكن الادعاء بأن الله منحنا نفسه في حبه من خلال يسوع الذي كان أتم تعبير عن ذلك، ويمكن للبشر الاستجابة التامة له، لأن يسوع لم يكن فقط معلما عن الله، إن قدرة الله بدأت عملها في العالم بطريقة جديدة من خلال حياته وخدمته وموته وانبعاثه على هذا الأساس. من المعقول الاقتراح بأن قصص يسوع وصورته ذاتها يمكن أن تبقى بؤرة شخصية لتحول قدرة الله في هذا العالم، ومن الممكن أن تستمر قصص يسوع وصورته في لعب هذا الدور حتى بدون عقيدة التجسد، مع أنها لن تؤثر علينا تماما بنفس الطريقة، ولكن كما رأينا قبلا الطريقة المحددة التي فهم بها يسوع وأثر على حياة الكنيسة كانت عارضا دائم التغير في تاريخ الكنيسة، وقد تعرض لتغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة بخاصة رغم المحافظة المضنية على فكرة التجسد. ولا يمكن التنبؤ سلفا بسهولة عن وجهة التغير الذي سينتج عن التخلي عن عقيدة التجسد، لأن التنمية الدينية ليست ببساطة استنتاجا منطقيا، ولكنها حياة متغيرة، والتغير الأكثر احتمالا سيكون نحو تأكيد أقل خصوصية عن يسوع كمثل لكل البشر ولكل الثقافات. وهذه الفكرة معروضة بتفصيل في بحث جون هيك، وليس فيها محاكمة تقول بتساوي جميع الأديان في الحقيقة والقيمة، إنها تستبعد الحكم بسمو إحداها على الأخرى قبل معرفة واعية للإيمان في الديانتين، وهذا التغيير لا يمكن اعتباره إلا كسبا. وهكذا نعود في النهاية إلى النقطة التي بدأت منها الأفكار المعقدة المتشابكة الملازمة لعقيدة التجسد، وناقشت أن التخلي عنها كادعاء ميتافيزيكي، ولفكرة التخلي عنها أرى أساس متين لن يؤدي إلى التخلي عن كل الإدعاءات الدينية الأخرى التي تلازمها عادة. سيكون هناك فرق طبعا، ولكن حقيقة حب الله الذي وهب نفسه فيه لنا ودور يسوع في نقل هذه الرؤية للحياة في هذا العالم سيبقيان. وفي نظري يبدو أن الكثير من اللغة التقليدية والصور في موضوع التجسيد تبقى مناسبة كطريقة صورية من التعبير عن هذه الحقائق. ولقد حاولت في الفصل الثامن من هذا الكتاب أن أبرر هذه الدعوة بتحليل دور الأسطورة في علم اللاهوت المسيحي، أما ما حظ وقدر هذه المحاولة من النجاح فلغير أن يحكم في ذلك، إلا أنها على الأقل دليل على أن نيتنا بصورة عامة في هذا الكتاب تضم كل مجالات النشاط النبوي الذي طلب من جيريميا في الرؤية الافتتاحية، ليس فقط لاقتلاع وتحطيم وتدمير وخلع، ولكن لبناء وزرع جيريميا 10:1. وفي حالة جيريميا كانت المجموعة الأولى من النشاطات هي الأكثر بروزا في نظر معاصره، وبنظرة أوسع للتاريخ يمكننا أن نرى بوضوح أكثر الصفة البنائية في جيريميا، وقناعتنا بأن للطرح المعروض في هذه الأبحاث إمكانات بناءة مماثلة جعلتنا نجمع هذه الأبحاث لنشرها في هذا الكتاب. الفصل الثاني: سحابة من الشهود، بقلم فرانسيس يونغ. في يسوع المسيح أرى بعضا من الله. اعتراف من هذا النوع هو من قلب الإيمان المسيحي، إنه يلخص الفكرة المشتركة للمخلصين. ومع ذلك فالحقيقة هي أن المسيحيين المؤمنين عانوا وفهموا هذا الاعتراف بطرق عدة، وبما أن الاعتراف بيسوع الآن وفي الماضي كان في بيئات ثقافية مختلفة شتى من أنماط مختلفة من البشر لها آمال وتوقعات مختلفة، يجب احتمال وجود أنواع عدة من البيانات عن شخصية المسيح متشابهة مع ومعتمدة على الطرق المتعددة التي عانها وعبر عنها المسيحيون في موضوعي الكفارة والخلاص. وفعلا الموضوع الذي يتكرر خلال هذا الفصل هو أن العروض في دراسة شخصية المسيح متطفلة على تحديدات ومفاهيم الخلاص، ولكن الجدل الرئيسي فيها هو أن التصريحات في موضوع دراسة المسيح يجب ألا تعتبر منتمية للغة الفلسفية أو العلم أو الدوغما أي الآراء الجازمة، بل تنتمي بالأحرى للغة الاعتراف والشهادة. الادعاءات الخاصة أن هناك طريقة واحدة لفهم موضوع الخلاص عن طريق المسيح لم تكن قط جزءا من القوانين الكنسية المقدسة، لا في الاعتقاد ولا في التعريف، مع أنها غالبا ما سببت تعصبا بين المسيحيين. وبالمقابل تعذر الادعاء الخاص أن الطريقة الوحيدة لفهم طبيعة يسوع هي بمعنى التجسد الإلهي الفريد، وذلك ببيانات قوية استعملت تقليديا لامتحان مدى الإيمان الأرثوذكسي المستقيم، وهذا ما جعل الشهادة الحية والإيمان الحي يبدوان كحقيقة علمية غير محتملة، وشجع ظهور مواقف متعصبة متعجرفة بين المؤمنين، وحجب أيضا الغنى والتنوع الكامنين في الصور والتأملات في دراسة شخصية المسيح بالميل لجعل كل شخص تابعا للاعتراف بيسوع أنه ابن الإله المتجسد، والاعتراف بإمكانية وجود قيم متساوية في الاستجابات المتنوعة ليسوع المسيح ربما كان أي الاعتراف الطريقة البناءة الوحيدة للتقدم في عالم بدأ يقدر الأوجه الغنية لتنوعه وتعدديته. وحتى نفتح الطريق لاستكشاف هذه الإمكانية من الضروري أن نعرض الصيغة التقليدية لدراسة شخصية المسيح، وهي أبعد ما تكون عن تعزيز الحقيقة المتجلية، أن تعرض على أنها حصيلة الشهادة والاعتراف في محيط تاريخي معين. وفي سبيل هذه الغاية يبحث القسمان الأوليان من هذا الفصل في شهادة العهد الجديد الأناجيل ونمو لاهوت آباء الكنيسة. وإذا تحاشينا مطالعة الأناجيل بنظارات ملونة بالدوغما التي ظهرت بعد ذلك، نميز صورة في دراسة المسيح أو بالأحرى صورا تختلف تماما عن المنهج الأرثوذكسي المتأخر للبيئة المعاصرة آنذاك، تميز ليس فقط العوامل التي أدت بالآباء إلى مواقفهم الدوغماتية القاطعة والتي كان من خلالها التفسير التقليدي للأناجيل، بل نميز أيضا الصعوبات المتأصلة في بنيتهم اللاهوتية. وفي ضوء هذه الدراسة التاريخية تصبح أسبقية فكرة الخلاص بالمسيح واضحة، ومن هذه الخلفية يمكن الاستمرار للبحث في القسم الثالث من هذا الفصل تناولا شخصيا لفكرة الخلاص بالمسيح ونوع التأكيدات في دراسة المسيح التي تستدعيها هذه الفكرة في الإطار الثقافي للعالم الغربي، ونعود بعد ذلك لنستنتج في موضوع التعددية بعض المشكلات وبعض المزايا. 1- شهادة العهد الجديد الأناجيل. العهد الجديد هو أول وأكبر ملتقى للشهادة، بمعنى أن مجموعة من الوثائق تشهد للنتائج المنقذة في حياة وموت وقيام يسوع، ولهذه الوثائق أهداف متعددة إنها آتية من خلفيات مختلفة ويتوزع تاريخها على 3/4 قرن تقريبا، وهي مكتوبة بديباجة أدبية مختلفة وأساليب مختلفة في اللغة واللاهوت، ومع ذلك فكل صفحة فيها متأثرة بحقيقة أن يسوع المسيح أصبح بالنسبة لكل مؤلف من مؤلفي الأناجيل البؤرة المركزية لحياته ولإيمانه بالله. مثل هذا التصريح، مع أنه تعميم واسع، يحظى اليوم بصورة عامة بتأييد الغالبية من دارسي العهد الجديد، وسواء قبلت الدراسات الناقدة للشكل أو للأسلوب أم لم تقبل، فالفرضية المشتركة هي أن إيمان الكنيسة بوضع تاريخي معين أثر على حفظ ونقل آثار يسوع، وإيمان كتاب الأناجيل بوضع معين أثر في اختيارهم للمواد وترتيبها وحفظها. وقبل الوصول إلى هذه الاستنتاجات عن الأناجيل الثلاثة الأول، ملاحظة: أول 3 أناجيل هي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا. كان إنجيل يوحنا يعامل لأجيال طويلة كتفكير عميق في حياة يسوع أكثر منه رواية لتاريخ حياته، وأكثر الأساليب ثمرا في الدراسة الحديثة كان اعتبار هذا الإنجيل مبنيا على مواعظ مؤسسة على تقاليد إجمالية. وإذا التفتنا إلى رسالة بولس، فمن المتفق عليه بصورة عامة أن فهمها يستند إلى اعتبار دراسته اللاهوتية كمجموعة افتراضات مسبقة واجه بولس في ضوئها مشاكل المجتمعات المسيحية المعاصرة له، وكذلك يمكن فهم رسائل يوحنا فقط إذا نظر إليها ضمن خلفية انقسام الكنيسة الذي دفع لمزيد من التفكير في طبيعة الشهادة المسيحية للإيمان بيسوع المسيح. ويمكن أن نستمر في هذه القائمة، ولكن الغاية منها هو التأكيد على حقيقة أن شهادة المجتمعات والأفراد على تأثير الإيمان بيسوع المسيح في ظروفهم الذاتية المعينة هي التي تعطي الخواص الرئيسية المميزة لكتابات الأناجيل، وبتعبير آخر التأكيد على الصفة التاريخية المعينة للوثائق والخاصية الثقافية للصور والأفكار التي استعملت للتعبير عن الإيمان بيسوع المسيح. ولنتوجه الآن إلى الناحية الأكثر خصوصية في دراسة المسيح في الأناجيل، فالنقاش هنا يميل إلى الدوران حول مجموعة ألقاب يسوع والمعاني الممكنة في الخلفية المعاصرة وفي إطار الأناجيل لكلمات مسيح، ابن الإنسان، ابن الإله، السيد، لورد، كلمة الله، لوغوس، إلى آخره. هذه المعاني درست بصورة متكررة واستهلك فيها النقاش، ويبدو أن مجموعة من الاستنتاجات قد برزت نتيجة لذلك. ألف: إن الألقاب والأفكار كانت موجودة قبل أن يتبناها المسيحيون الأوائل، أي يمكن الاطلاع عليها في وثائق غير مسيحية وبتفسيرات غير مسيحية. ب: وبتطبيق استعمالها على يسوع حملت هذه التعابير مضامين جديدة، وأصبحت التفسيرات الجديدة أمرا لا بد منه عندما ظهر امتزاج جديد لأفكار كانت قبل متميزة كل بمفردها. جيم: ومن المحتمل أن الامتزاج كان نتيجة لتفتيش المؤمنين عن تصنيفات يستطيعون بواسطتها التعبير عن استجابتهم ليسوع أكثر مما كان، أي الامتزاج نتيجة ادعاء يسوع أنه هو هذه الشخصيات المعينة. دال: ولكل مجموعة كتابات في العهد الجديد توكيدها ومزجها الخاص بها، أي صورة من دراسة شخصية المسيح خاصة بها. وبما أن مجموعة دراسات المسيح ليست فقط مزيجا من ألقاب، يجب البحث والترقيب في هذه المخططات لدراسة المسيح حسب ظروف قيامها وأسسها، وليس فقط بطريقة دراسة الألقاب التي استعملتها. وهذه بعض الملاحظات عن كل نقطة من النقاط الأربع التي ذكرتها. 1- كانت الألقاب سابقة لظهور المسيح. من الواضح أنه يستحيل هنا مراجعة كل الأدلة عن هذه النقطة، كذلك الخوض الآن في أسئلة لا تزال مثار جدل، ومن بين أمور أخرى ما زال الأمر غير واضحا حقا فيما إذا كان علينا أصلا اعتبار ابن الإنسان كلقب في أصله الآرامي. والتوقعات المسيحية الدارجة كانت على ما يبدو أنواعا متعددة جدا. ومع ذلك فمن المتفق عليه أنه يجب استعمال العهد القديم التوراة والأدبيات المعاصرة له تقريبا لتأسيس معان ممكنة أولا. وهذا لا ينطبق فقط على الخلفيات الفلسطينية والأصول الآرامية الممكنة، بل على الخلفية لليهودية اليونانية الهلينية أيضا والمفردات اليونانية في الأناجيل. بينما يتزايد الأمر وضوحا بأن تصور انقسام ثقافي حاد ربما كان شيئا غير واقعي، وأن كل مشاريع إعادة الترجمة قد تصبح أمورا نظرية واضحة. مع ذلك لا يمكن إنكار وجود إشارات لفهم متزايد لتعابير مثل السيد، لورد، وأبن الإله حسب الظروف اللغوية والثقافية المختلفة. ولمزيدا من النقاش عن هذا الموضوع أحيل القراء إلى المراجع المناسبة. والنقطة هنا هي دراسة المسيح في الأناجيل مبنية من مادة كانت جزءا من تراث ثقافي لتلك الفترة من التاريخ، وهذه النقطة معروضة بتوسع أكثر في مكان آخر من الكتاب. تغيرت الألقاب ونمت بتطبيق استعمالها على يسوع. يبدو من المحتمل في ذلك الوقت أنه كان في المجتمع اليهودي آمال متنوعة سياسية واجتماعية ووطنية وتنبؤية ودينية وعجائبية وفوق الطبيعية supernatural، بعضها متداخل والبعض الآخر واضح المعالم غير متوافقة أحيانا، وكلها تشترك في نوع خاص من ألقاب وطرق معينة من التفسيرات للوعود المذكورة في الآثار الدينية. والشيء الجدير بالملاحظة هو أن العهد الجديد الأناجيل يعكس الاضطرارية لرؤية كل التوقعات الممكنة وقد أنجزت في يسوع. ويسوع لم يكن بصورة خاصة مسيحيا سياسيا جيدا، ولكنهم ادعوا أنه من نسل داود. من الواضح أنه لم يكن زائرا علويا فوق الطبيعي، إلا أنهم ادعوا بأنه ابن الإنسان. لو كان من نسل داود ما كان باستطاعته أن يكون كاهنا حسب قوانين التوراة، إلا أن الرسائل إلى العبريين تجد مخرجا لهذه الصعوبة لكي تؤكد أنه الكاهن الأعلى الممتاز. ربما كان أقرب ما يكون لنبي ذي شخصية جذابة مرهص بمجيء مملكة الله، مع أن هذا الدور نسب إلى يوحنا المعمدان، ولكنهم وجدوا في يسوع مغزى أكبر. ولكن لنعود للنقطة الأساسية، ماذا كانت نتيجة تعليق أدوار وألقاب مختلفة ليسوع بهذه الطريقة؟ ولأنه لم ينجز الآمال الوطنية السائدة آنذاك ولكنه مات كشهيد، استعادت فكرة المسيح دور الملك المتعذب. ربما أنه لم يكن طبعا زائرا فوق الطبيعي، كان على مجده المغمور بالغموض على هذه الأرض أن يتجلى عند عودته. ولأنه ظهر كنبيا يمكن أن ينظر إليه كموسى جديد يؤسس عهدا جديدا وتوراة جديدة. والمزيج لكل هذه الأساليب من التفكير هو ما نجده بطرق مختلفة في الأناجيل المتنوعة، ونتج عن ذلك صورة تختلف تماما عن أي من الإمكانات التي أسهمت في النموذج. ويمكننا أن نضيف انعكاسات ابن الإله والسيد لورد وكلمة الله لوغوس، بخاصة عندما تكتسب معان إضافية في بيئة يونانية. وهذا يكفي لتوضيح نقطة أن مزيج الدراسات الجديدة للمسيح تصبح أكثر من ومختلفة عن الأفكار التي أسهمت في وجودها. وهناك أطروحة مماثلة عرضت في مكان آخر من الكتاب تفسر الخصائص غير العادية للعقيدة المسيحية في التجسد، أي مزيج فريد من عدة دوافع جارية بالنسبة ليسوع الناصري. جيم، نسب المسيحيون الأوائل هذه الألقاب ليسوع ولم يدعيها هو نفسه، افترض ذلك في الجملة السابقة، وهذا افتراض يحظى بمساندة كثير من الأعمال الحديثة في هذا الموضوع، ويجب الاعتراف أنها ليست كلها مقنعة. والموقف الجذري المتطرف الذي يقول أنه لا يوجد إلا القليل، هذا إذا وجد من إجمالي هذه المواد، يعود أصله فعلا إلى يسوع نفسه. أقول هذا الموقف هو بوضوح غير معقول، لكن الحقيقة تبقى، إنه من البين أن تعديلات وتغييرات قد طرأت على هذه المواد عند استعمالها في الوعظ والتدريس والعبادة والمناقشات الجدلية للكنيسة طيلة جيل كامل تقريبا. ما هو نوع التغييرات الأكثر احتمالا في حدوثها؟ من المؤكد أنه التركيز المتنامي تدريجيا في إقحامها، أي الألقاب على شخصية المسيح، ورسائل بولس، وبالفعل خطب الكتاب الخامس للعهد الجديد الذي كتبه القديس لوقا تكشف أن إنجيل المسيحيين الأول كان عند يسوع المسيح، وهذا مما يزيد الاحتمال في أن الأناجيل تنقل بصحة أن دعوة يسوع كانت مختلفة، كانت عن مملكة الله. لا شك أن هذه الدعوة تضمنت ادعاءات ذات تأثيرات بعيدة المدى، عزيمته تعرض سيادة الله في مواجهة قوى الشر، متى 28:12، لوقا 20:11، وشفاؤه للمرضى يعرض غفران الله، مرقس 10:2، متى 6:9، لوقا 24:5، وتعاليمه هي كلمة الله، مرقس 22:1، متى 29:7، لوقا 32:4، ومحاكمة الله للناس تكون في ضوء استجابتهم أو رفضهم له. ومع ذلك هناك صعوبات في محاولة إسناد الادعاءات المسيحية الواضحة ليسوع نفسه، فباستثناء إنجيل يوحنا حيث توضع بوضوح مواضيع قابلة لعدة تفسيرات على شفاء يسوع، فالأناجيل الباقية لا تصور دائما يسوعا بل الآخرين باستعمالها لعبارات مثل فرد الله المقدس أو ابن داود أو ابن الإله. ومن بين كل هذه الألقاب فقط ابن الإنسان هو الذي يظهر بانتظام في استعمالات يسوع نفسه. وحتى هنا يظهر الدليل محيرا بسبب استمرار عدم التأكد من تضمينات هذا التعبير، وكذلك لأنه يظهر في بعض النصوص كأنما يشير فيها يسوع إلى شخص آخر غيره، مثلا في إنجيل مرقس 38:8. بالإضافة لذلك ينقل إنجيل مرقس انطباعا بأن يسوع حاول أن يبقي هويته كمسيح سرا لا يفشيه إلا في دائرة الخلص من أصحابه. ويبقى سبب هذه السرية في إنجيل مرقس مشكلة بدون حل، بخاصة عندما يظهر أحيانا أن الموضوع قد أقحم بصورة مصطنعة، وهذا يزيد في الانطباع أن يسوعا ربما فضل أن يبقي نفسه لغزا في سبيل توجيه سامعيه بعيدا عن الحماس الزائف لذاته وإلى نتائج مجيء مملكة الله على حياتهم الحالية. وهذا لا يعني أن يسوعا لم يفكر في دوره ذاته، بل يعني أننا لا نملك الدليل الآن للتخمين بواقعية عما يدعى بوعي يسوع لنفسه كمسيح. إذا كان علينا أن نقرأ ما بين السطور، ربما نستطيع تخمين أن يسوعا اعتبر الادعاءات الشخصية إغراءات شيطانية. وتبقى الحقيقة طبعا إنه يجب أن يكون لوعظ الكنيسة عن المسيح بعض الاستمرارية مع وعلى أساس رسالة يسوع، وليس على مضمونها أن يكون متطابقا، وربما لم يكن أصلا كذلك. والتحدي والحكم على وعظ يسوع يذكر بوعظ الأنبياء الذين تكلموا أيضا عن كلمة السيد الإله. وفي إطار فترة القرن الأول لليهودية ليس من المفاجئ أن تكون كلمة السلطة هذه التي تجاهلت المواثيق والتقاليد الدينية وتحدثت عن قدوم مباشر لمملكة الله، بل عن مجيئه الآن. نقول ليس بمستغرب أن يرحب بها على أساس أنها الإنجاز النهائي لوعود الله، فتركزت التوقعات الحالية على الشخصية التي جاءت بهذه الرسالة، ولم تصبح الادعاءات الضمنية علنية فقط، بل نمت بواسطة إيمان الكنيسة. ناقشنا حتى الآن في أن المجموع العام للألقاب التي أطلقت على المسيح في الأناجيل مشتق من الخلفية الثقافية للبيئة المحيطة، وأن المسيحيين الأوائل استعملوا هذه الألقاب للتعبير عن استجابتهم الإيمانية ليسوع الناصري. كان المسيحيون الأوائل يبحثون عن تصانيف يمكنها أن تعبر تماما عن شعورهم الباطني بالخلاص، والمهم أن البعض رأوا فيه حاخاما والبعض الآخر نبيا، وآخرون اعتبروه متحمسا متعصبا، والبعض الآخر اعتبره شافيا وصاحب معجزات، والبعض دعاه السيد لورد، والبعض سماه المسيح، والبعض ابن الإله. وهكذا وإبان حياته وفي إطار الكنيسة الباكرة استجاب له أفراد ومجموعات بطريقتهم الذاتية على أنه الواحد الذي حقق حاجاتهم وآمالهم. ومن المستحيل المبالغة في زيادة التأكيد على الحقيقة المشتركة لأنماط مختلفة في التفكير، وهي أن يسوعا جاء بمبادهة من الله. ومن الأساسي في لاهوت الأناجيل أن نشاط الله في الإنقاذ ظهر في يسوع كتحقيق لوعوده. ولكن رغما عن ذلك قدرت الوعود المختلفة بواسطة أناس مختلفين، ودارت التوقعات حول صور تخمينية بنيت من هذه الوعود. وهذا ظاهر في حقيقة أن يسوع كان يشار إليه أنه كل واحدة من هذه الصور، وكان لابد من مزيج جديد وتعديلات متبادلة إلى درجة ظهور صورة مختلفة. كانت خصائصها الأساسية أن يسوعا هو تجسيد لكل وعود الله التي أثمرت. وأنا أقترح أن هذا التخصيص يمثل شخصية المسيح في الأناجيل أفضل مما تمثله فكرة التجسد، وكان في الواقع بذرة لنمو أفكار أكثر فأكثر في دراسة شخصية المسيح، إذ اعتبر أن كل العهد القديم التوراة قد أنجز وتحقق في المسيح. ونجد في كتابات آباء الكنيسة تطبيق نصوص العهد القديم في دراسة شخصية المسيح متين الأساس، وكان شعورهم بأنهم وجدوا في يسوع ما كانوا يبحثون عنه، فبدأت بذلك دراستهم لشخصية المسيح. وبكلمات أخرى اشتقت صيغ دراسة المسيح من شعورهم بالتجربة التي حدثت لهم في الخلاص الذي وعدهم الله به، مهما كان تفسير ذلك من وخلال يسوع المسيح. ويزيد اتضاح ذلك عندما نتجه إلى النقطة الأخيرة دال التي ذكرت في البدء، وهي أن تناول دراسة شخصية المسيح في الأناجيل فقط على أساس الألقاب وتطورها يفشل، أي التناول في تقدير طبيعته الحقيقية. ودراسة شخصية المسيح في العهد الجديد موجودة في مجموعة من أنواع مختلفة من الكتابات نابعة من مناطق مختلفة أو عوالم فكرية مختلفة، وكل نوع من هذه الدراسات يعكس صعوبات معينة وأزمات إيمان، مثلما يعكس طرقا معينة في التفاعل مع يسوع بصفته تحقيقا لآمال الإنسان في الخلاص. وعرض مختلف هذه الدراسات لمقارنتها ومقابلتها الواحدة بالأخرى، كذلك لمقابلتها ومقارنتها بالتطورات الدوغماتية الجازمة اللاحقة. هذا العرض يجب أن يكون الخطوة التالية في نقاشنا. يمكننا أن نكتشف الخواص المعينة لدراسة شخصية المسيح في كل واحد من الأناجيل. نستطيع أن نعرض كيف أن فهم يوحنا للخلاص في إطار الوحي أعطى دراسته للمسيح معالمها المميزة، وهكذا. ولكن لا يسمح الحال ببحث كامل في هذا الموضوع، وعوضا عن ذلك أقدم تفسير بولس الذي يظهر واحد حقيقة أن واحدا من أهم مخططات دراسة المسيح في الأناجيل ليس فيه عقيدة التجسد، رغم احتوائه على عناصر منها 2- الطريقة التي بنيت بها دراسة المسيح من العديد من العناصر التقليدية والآثار المكتوبة تشكلت نتيجة ردود فعل على ضغوط ومشاكل معاصرة كتعبير عن فهم خاص للخلاص، ولا تبحث هذه النقاط حسب هذا الترتيب إذ أنها متداخلة في سياق العرض التالي. في الرسائل البولصية اللقب المهم حقا ليسوع ليس المسيح بل كريوس، أي السيد لورد، ويسوع لا زال ابن داود، رسالته للرومان 3:1، ولم يكن المضمون القومي فيها. ويظهر أن كلمة كريستوس أي المسيح أصبحت كنية في الواقع، وكلمة كريوس عبرت الآن عن مغزى ديني وسياسي رآه بولس والذين آمنوا عن طريقه في يسوع. لأن ولاءهم الكامل كان له، أي للسيد الذي قام لقد اعترفوا به كسيد في عملية عمادتهم رسالته للرومان 9/10، واستمروا بالاعتراف به في وجه الاضطهاد رسالته للكورنيثيين 3/12. وماذا عنا ذلك بالنسبة لهم؟ علم من تعرفهم بالآخرين الذين رغبوا في اللقب. لقد قابلوا ما بين سيدهم وبين السيد الإسكندر وبين أسياد معاصرين لهم من أصحاب الطقوس الدينية الغامضة، وما كان من الممكن أن يشاطر السيد طاولته في العشاء الأخير ويجلس على طاولة سيد آخر رسالته للكورنثيين 21/10. وعلى عكس جيرانهم الذين عبدوا آلهات عدة وأسيادا عدة، أكدوا هم على إله واحد وسيد واحد رسالته للكورنثيين 6/5/8. والسيد يسوع المسيح ارتقى إلى مركز الساعد الأيمن لله رسالته للرومان 34/8. لقد أعطي اسما هو فوق كل الأسماء، كيريوس، رسالته للفيليبيان 11/2. وكلمة السيد التي جاءت للأنبياء السابقين هي الآن إنجيل المسيح، رسالته السيسالونية 8/11. ويوم السيد الذي نبه إليه الأنبياء السابقون هو الآن يوم مجيء يسوع، رسالته السيسالونية 2/5/1. وهكذا كان إلههم هو إله العهد القديم، وسيدهم يسوع كان نائبا لله وكيلا مفوضا، حاشا لله. وبالنسبة لبولس، استلم يسوع هذا المنصب كنتيجة لعمله نيابة عن الله على السيطرة على قوى الخطيئة والموت والشر. لقد جعل خطيئة، رسالته للكورنثيين 21/5/11. وأصبح لعنة، لقد ألغى القانون، رسالته للغاليين 13/3. لقد تواضع وأصبح طائعا حتى الموت، الموت على الصليب، رسالته للفيليبيان 8/2. لكي يعطي للبشر الخلاص والمصالحة والعدل والطهارة ويصبح الإنسان فيه خلقا جديدا، رسالته للكورنثيين 17/5/11. جعل الله يسوع المسيح حكمتنا وحقنا وطهرنا وخلاصنا، رسالته للكورنثيين 30/1/11. لذا فقد رفعه الله كثيرا والآن يعيش المؤمنون فيه. ومن المهم في دراسة المسيح أن بولس استطاع أن يقول عنا أننا جسد المسيح، رسالته للرومان 12 ورسالته للكورنثيين 12، وأننا نعيش في يسوع وهو يعيش فينا، رسالته للغائيين 2/2. ورغم أن الحقيقة التاريخية لموت وقيام المسيح كانت أساس إيمان بولس، فإن قناعته بأن المسيح هو الآن حي وأن فيه خلقت إنسانية جديدة شكلت تجربة بولس في حياته الإيمانية. وموت وقيام المسيح أصبح موتنا وقيامنا، رسالته للرومان 6. وهكذا أصبحت حياتنا حياة المسيح نفسه، وأصبحنا نحن حق الله، رسالته للكورنثيين 21/5/11. ما قلناه حتى الآن في تفسير بولس يمكن إعطاؤه شارة التبني التي فات زمنها، والحق أنها لا تعني فقط تبني يسوع بل تبني كل البشر فيه، وهذا بالتأكيد لا يعني تجسد كائنا إلهي الأصل. ومع ذلك ففي كتابات بولس أيضا قناعة متنامية عن وجود أزلي لهذه الشخصية التي هي الآن سيد المسيحيين. وأوضح ما تكون هذه الفكرة طبعا في رسالته للكولوسيين، سواء كتبها بولس نفسه أو أحد أصحابه لا فرق. وتتوجه هذه الرسالة الدينية إلى موقف كانت فيه سيادة المسيح مهددة بالاعتقال بوسطاء آخرين وشخصيات روحية أخرى أسهمت في خلاص الإنسان، وباستعمال فكر سبق أن استعملت عن الحكمة الإلهية، يدعي المؤلف أن سيد الكنيسة كان دائما اليد اليمنى لله منذ بدء الخليقة، وقد سرت ملاءة الله أن تسكن فيه ولم تنقسم بين عديد من نسله الروحي أو أحبائه المفضلين، وربما كان اكتمال هذه الفكرة يدين بوجوده للدراسات عن المسيح التي أجرتها فئة المعرفيين. ملاحظة: هم طائفة من المسيحيين اعتقدوا أن الخلاص هو بالمعرفة وليس بالإيمان، Gnostics. وكان فيها من وجهة نظر بولسية نقص واضح، إلا أن إشارات إلى هذا النوع من الادعاءات وجدت في كتابات بولسية سابقة، ورسالته للكورنثيين 6-8-1 غير مفهومة إلا في خلفية للحكمة، ومعنى رفض مكانة سامية سابقة لا شك موجود في رسالته للكورنثيين 9-8-11 كذلك في رسالته للفلبيان 5-2. أضف إلى ذلك أن في رسالته للرومان 3-8 يتكلم عن الله الذي أرسله بشكل جسد خطاء، ويظهر أن هذا يعني ضمنا تجسد ابن الإله له وجود سابق. فهل هذه إذن هي منشأ فكرة التجسد الإلهي في موضوع شخصية المسيح؟ هناك نقطتان تشيران إلى أن الأمر ليس كذلك، فبولس لا يسمي هذه الشخصية الله ولا يقرنها في أي مكان بالله. صحيح أنها أي الشخصية تقوم بأعمال الله، إنها بالتأكيد وكيل لله فوق المستوى الطبيعي يفعل بمبادهة من الله، ولكن في النهاية عليه أي يسوع أن يتخلى عن السلطة التي منحها الله ليبقى الله هو الكل الواحد. 2- وهذه الشخصية موجودة سابقا، ليس ببساطة كنوع من كائن إلهي، مع أن الحكمة في الأقانيم قريبة من هذا المعنى، بل على أساس أنه إنسان من السماء، وبنوته للإله لا يعبر عنها بصيغة طبيعية إلهية، ولكن كنتيجة لخلق واختيار إلهيين من جهة، ولولائه الكامل عندما يقوم بعمل الإله مطبقا تماما إرادة الله. حقا هو النموذج المثالي للإنسان والنموذج المثالي لابن الإله، الذي من خلاله أصبح كلنا أبناء له، الرفاق الوارثين مع المسيح الذي سيحمل صورة رجل السماء. وبكلمة أخرى، عدنا مرة ثانية للنقطة التي أكدناها سابقا، وهي أن مركز الإيمان الحي بالنسبة لبولس هو اندماجنا في المسيح وتجسد المسيح فينا، وهذا الأمر وحده هو الذي يمكننا من اتباع القانون ومن حل أزمتنا الأخلاقية، ويدخلنا بعلاقة تامة على أساس الميثاق مع الله. وعندما كتب بولس كان الله في المسيح ليتصالح مع العالم، كان من المستبعد أنه عنى استنتاجا كمجمع نيقيا، وكان يعبر كتابة عن أن مبادهة الله في إنقاذنا هي التي وفرت لنا طريق الخلاص هذا. كل هذا من الله الذي دخل في وفاق معنا عبر المسيح. رسالته الكورنثية 19-18-5-11. وعندما كان بولس يتصدى لمشكلات السلوك في كنائسه في مواجهة المتهودين من فئة بوداس أو يوداس وفئة المعرفيين، كانت إجاباته دائما مبنية على تركيز كبير على المسيح، لأن المسيح وحده كان دائما الصورة الحقيقية لله، مثلما خلق الإنسان ليكون كذلك، وبه وحده كما يعتقد يجد البشر حقيقة أنفسهم، ويتعلمون أسلوب الطاعة الحقيقية لله. والتبشير بهذا الإنجيل كان شغفه الملتهب، والتعبير عن ذلك ينمو حسب المعارضة والمصاعب التي واجهته. وحتى يعبر عن ذلك كان يستمد من الأدبيات الدينية لليهودية التي ورثها من كتبهم الدينية، ومن العناوين التقليدية التي استعملها المسيحيون ليعبروا عن إيمانهم بيسوع. لقد رتب خطة بها بعض عناصر التجسد، وربما اعتمدت إلى حد كبير على الأجواء التوفيقية وربما الأجواء الدينية لطائفة المعرفيين التي كانت آنذاك، ولكن في الأساس كانت تعبير عن حقيقة أن الضعف الأخلاقي في بولس وجد علاجه في يسوع المسيح، هو الذي أصبح نقطة التركيز الوحيدة لإدراكه واستجابته لله. ومن هذا المسح الذي لم يكن بد من إيجازه لدراسة شخصية المسيح في كتب العهد الجديد، يمكن استنتاج نقاط سلبية وإيجابية. في الناحية السلبية نميل للاعتراف أولا وفر لنا العهد الجديد دلائل عن كيفية رد فعل المسيحيين الأوائل ليسوع، وكيف أنهم استعملوا فكرا متداولا وبخاصة في فلسفة الحشر والنشر ليعبروا عن رد فعلهم هذا، ولا توفر هذه معلومات مباشرة من الوحي عن ألوهيته. ثانيا، فكرة التجسد بمعناها المقبول تقليديا لم توجد في رسائل بولس بل في أذهان قراء هذه الرسائل التي فسروها على هذا النحو. وأنا ألاحظ أنه يمكن تطبيق نفس الجدل لو اتسع المجال على بقية الأناجيل. ومن الناحية الإيجابية يمكننا أن نركز على أولا، إنه الأمر مميز حقا أن يثير يسوع استجابات بهذا العمق من أوساط مختلفة متعددة، صيادو السمك في الجليل والحاخامون المثقفون المتحمسون المتعصبون وطائفة المعرفيين، الفريسيون والخطاؤون، اليهود والأمميون جنتلز. كان بأسلوب ما كل شيء لكل الناس، بحيث حطم الحواجز الاجتماعية والسياسية والدينية. كل فئات البشر وجدت الخلاص فيه ودفعت إلى التفتيش عن تصانيف تفسر ظاهرته، ولكنها لم تجد تصنيفا واحدا بعينه يناسبه تماما، فاستمر البحث عن أساليب أرقى لتمجيده وعبادته وفهمه. ثانيا، رغم تمييزه الدائم عن الله الآب سواء في شكله الأرضي أو بعد قيامه، ورغم أنه لم يعترف به مباشرة كإله، إلا أنه كان يظهر من الاعترافات المستعملة أنه يحل محله، وهو البؤرة التي من خلالها حصل الوحي والتجلي للمستجيبين. وعلى العموم، العهد الجديد بكامله تركيز على المسيح. ربما لم تكن الاعترافات مضمونا وإطارا متميزة تماما، إلا أن تطبيقها المشترك كأصناف تفسيرية لشخص يسوع الناصري لا مثيل له، وقوة كهذه تجعل يسوع الوسيط الذي تجلى الله من خلاله، ويمكن التعامل مع الله بثقة عن هذا الطريق. 2. نمو دراسة آباء الكنيسة عن المسيح. هناك البعض الذي على الرغم من اعترافه بالخصوصية الثقافية للعهد الجديد يريد أن يناقش في أن كتاب العهد الجديد كانوا يتلمسون طريقهم شيئا فشيئا نحو فهم كامل للسؤال من كان يسوع؟ وتوفر ذلك بنمو المعتقد الكنسي بالتجسد، وبزغ الفجر تدريجيا عن الحقيقة الكاملة عن شخص يسوع المسيح، وهذا تطور وجهته العناية الإلهية وأوحى به الروح القدس. ولكن وجهة النظر هذه تستدعي أسئلة جذرية بالقدر الذي تستدعيه فكرة أن كل ذلك موجود في العهد الجديد، وكان لابد من حدوث مزيد من التفكير العقلاني ووجوب طرح أسئلة فلسفية عن ادعاءات المسيحيين التي حوت بالتأكيد عناصر غاية في التناقض. ولكن هذا لا يعني أن الأسئلة قد طرحت بالطريقة الصحيحة وأن الحلول الصحيحية قد وجدت. وكما كان الحال في كتابات العهد الجديد، فإن نمو وتطور العقيدة في بداية حياة الكنيسة كان مشروطا بالثقافة ومحددا بمسيرة التناقضات والمناظرات، عدا العوامل الأخرى كالسياسة والشخصيات المختلفة وفرص التاريخ. واختلاف مواقف الدراسات عن شخصية المسيح متعلق بأسلوب حميم باختلاف طرق فهم موضوع الخلاص. لقد دعمت هذه الدراسات بجدل ناقص وتأويل مشوه للآثار الدينية المكتوبة، وابتكرت صيغ لحلول وسط لم تفعل أكثر من إعادة بيان التناقض المستحيل وتركه بدون حل. وقد يكون الإغراق في التبسيط الخطأ الأساسي في أطروحة تغطي مواضيع كثيرة، ولكن يمكن القول بصورة عامة أن عالم اللاهوت المسيحي في القرون القليلة الأولى واجه سؤالين أساسيين. 1. ما هي الصلة بين يسوع السامي المقام الذي يعبد على أنه هو السيد وبين الإله الواحد الأحد؟ 2. ما هي صلة الله بالعالم؟ ولابد أن أول سؤال أثر على فئة اشتقت لاهوتها من فكرة وحدانية الله في كتب العهد القديم، ففي اليهودية واقعية الاتحاد المادي بين الإلهي والبشري للحكمة أي التوراة لم تلغم فكرة وحدانية الله، لأنها في النهاية كانت أي فكرة الاتحاد المادي نوعا من التعبير غير المباشر، استعمل لتحاشي معنى الصلة بين الإله المتسامي والمخلوقات. صحيح أنه كان لها دور إيجابي من هذه الوجهة، ولكن إيمانا يمثل هذا التركيز على الله لا يستطيع أبدا أن يسمح حقا بتحدي مملكة الله وإصالته وسيادته النهائيتين، وبتحديد شخص بعينه يسوع على أنه هو الشخصية الوسيطة، وبعبادته وإعلان مثل هذا الإيمان المركز على المسيح، استعمل المسيحيون أفكارا متداولة وأثاروا تساؤلات حول وضعهم هذا، ولم يكونوا فقط في موقف الدفاع أمام اليهود والفلاسفة عندما كان عليهم تفسير كيف يعبدون إلها واحدا وسيدا واحدا لا إلهين، بل كان عليهم أن يبرروا لأنفسهم ادعاءاتهم المتناقضة. وما دعي بالهرطقات السلطانية كانت التناقضات الداخلية التي أظهرت مشكلة العلاقة بين السيد يسوع وبين الله، وتوفرت أكثر الطرق تأثيرا في حل هذه المسألة في ترجمة لغة الحكمة اليهودية إلى فكرة الكلمة اللوغوس التي عرفت في فلسفة ذلك العصر. صحيح أن الفلسفة في تلك الفترة بدت للمراقب المتوسط مفتتة في مدارس لها افتراضات مسبقة متعددة وادعاءات متعارضة في الظاهر، إلا أن الإطار المسيطر على الأفكار كان نوعا من الأفلاطونية الشعبية مع تأثيرات من الفلسفة الزينونية الرواقية والفيثاغورثية، وكان المثقفون يعتقدون بوجود كائن سام، وكانت تجذبهم حياة الفضيلة والتأمل بالحقائق الروحية. لم تكن هذه الفلسفة الأفلاطونية شعبية فقط، بل كانت تبدو مناسبة أكثر مما هي غريبة عن أخلاقيات وحدانية الله في اليهودية. وكان من الطبيعي إذن أن تصبح البيئة الفلسفية السائدة هي التي أملت الفرضيات المسبقة التي نما في إطارها اللاهوت المسيحي بعد ذلك، وتقدمت التقاليد الفلسفية لتجيب على السؤال الثاني المذكور سالفا، ما هي صلة الله بالعالم؟ كان التصور أن اللانهائي هو أساس الوجود، وهو يؤمن الاستقرار والخلود اللذين هما في أصل التغيرات والفرص في هذه الحياة وتنوع العالم. وبما أن الله عرف بأنه هو اللانهائي، فهو كامل الصفات شكلا ومادة، وأي تغير في هذا الكمال لا يعني إلا الانتكاس، لذا لا يمكن لا التمييز ولا التقسيم في ذاته، وهو لا يتأثر بأي شكل خارجي، لا يمكن أن يكون له تاريخ أو نمو أو تطور أو تورط. ونتيجة لمثل هذه الفكرة من الصعب إيجاد صلة بين الله الواحد وبين تعددية الأشياء في عالم من المفترض أنه هو مصدره وأرضية وجوده، وتساميه الكلي كان يعني عدم مناسبته للمشكلة التي كان هو في الأصل حلا لها. والأفلاطونية الوسيطة وحليفتها الأفلاطونية الجديدة تصارعتا مع فكرة صلة الله بالعالم، كانت مشكلة مستوطنة في مجموع تعاطيهم مع الواقع، وكان لابد للحلول من أن تحتوي على نوع من جهاز وسطاء أو هرمية كائنات تصل الواحد الكلي السمو الذي كان حتى أبعد من متناول الكائنات مع العالم المعلوم. وهكذا نرى خططا من صدور ووساطة في كل من نظام الفلسفة ونظام طائفة المعرفيين، وهذه حقيقة تظهر مدى انتشار الافتراضات المسبقة في تفكير تلك الحقبة من الزمن. وللمسيحيين المتعلمين نظرة أساسية واحدة، لذا وجد اللاهوت المسيحي نفسه مجبرا على مواجهة نفس المشكلات والتناقضات المتأصلة، ولكن بحلول يقدمونها عبر تقاليدهم في دراسة شخصية المسيح. فبالنسبة للفيلسوف المسيحي، الكلمة شبه الإلهية لوغوس التي لعبت دور الوسيط الواحد الوحيد الذي كان في نفس الوقت واحدا ومتعددا يتقاسم بطريقة ما طبيعة الشكلين الواحد والمتعدد ويشكل جسرا يصل بينهما. والمنطقي أنه لم يكن هناك مجال في هذه الخطة للروح القدس، إلا أنه أي الروح القدس وجد مكانا له كشكل آخر من صلة وسيطة في سلسلة الوجوه، مشكلا بذلك ثالوثا لا يختلف عما قال به أتباع الأفلاطونية الجديدة. صحيح أنه في إطاره المعاصر كانت المدارس الفكرية المتنافسة بما فيها المسيحيون تعي بصورة رئيسية الاختلافات الجذرية بين حلولها المتعددة، ولكن من وجهة نظر تناسبنا بدت كلها متماثلة من حيث المبدأ إن لم تكن كذلك في تفاصيلها، ووفرت عقيدة التجسد لهذه الصورة وجهها المناسب. ومن المعروف تماما أن وجهة نظر أغسطين إلى هذا الموضوع كانت هذه النظرة ذاتها. ففي أعمال الأفلاطونية الجديدة قرأ كل شيء عن الكلمة الإلهية لوغوس ما عدا أهم شيء على الإطلاق، وهو أن الكلمة أصبحت جسدا وسكنت فيه. وفي هذا المجال من المهم القول أن الكلمة الإغريقية أويكونوميا، ملاحظة، المعنى الحرفي باليونانية للكلمة تتصل بالاقتصاد والتوفير، قد استعملت للتجسد وللطبيعة المثلثة الأقانيم للإله، لأن كلا العقيدتين اهتمتا بالتوفيق بين طبيعة الله الأساسية والعالم، وكانت الوساطة النهائية إذن هي قدوم الكلمة في إطار هذا العالم حتى تنقذ البشر من تغيراته وفرصه، من عذابه وشره وعدم كينونته. إلا أن المناظرات عن الطبيعة الحقيقية وانعكاسات هذا الأوج المناسب جلبت في النهاية الانتباه إلى عدم منطقية هذه الخطة ككل، وكان جدل أريوس هو الذي أبرز ذلك، وكان لابد بعد ذلك من وصول دراسة شخصية المسيح إلى الطريق المسدود. وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الخطة الأفلاطونية على التباين بين الإله المتسامي والعالم، تحاشت وضع خط فاصل بين الإلهي والمخلوق في نظامها الهرمي للوجود. كان هناك تتابع في السلالات، ولكن أريوس طرح السؤال الضمني، أين سيكون الحد الفاصل؟ كان هو نفس السؤال الملح على المسيحيين أيضا بسبب التأكيد التوراتي على غيرية الله والتباين بين الخالق والمخلوقات. ومنذ طرح هذا السؤال انهار منطق الخطط الكلية وتعرقلت كل المناقشات اللاهوتية اللاحقة، وفي هرمية للوجود بدون تمييز أنتولوجي، ملاحظة، الأنتولوجيا هي علم حقيقة المخلوقات أو علم الوجود، ثابت يمكن أن يكون للوسيط صلة لا بأس بها بين ما هو أعلى وما هو أدنى من مرتبة في السلم الهرمية توفر ربطا مؤثرا، ولكن إيجاد التمييز الأنتولوجي لأي خط حقيقي فاصل بين الإلهي والمخلوقات لا يكون إلا بالتأكيد على أن يكون الوسيط على جانب من جوانب الخط، وبذلك يحطم إمكاناته كوسيط. والخط النايسيني، ملاحظة، نسبة لبلدة نيسيا أو نيقيا حيث قام مجمع كنسي. في التفكير لم يكن أفضل من خط أريوس، وحقيقة وجود الحد الفاصل تلغم ما كان يبدو حلا مستحسنا لمشكلة علاقة الله بالعالم. ولقد عرف أريوس الله بتعبير أجينيتوس، أي المصدر النهائي لكل شيء وهو لا مصدر له، وهذا ما يميز الله في كينونته الأساسية عن كل ما عداه من كائنات. وبمنطقية كافية أجبر أريوس على التأكيد أن الكلمة لوغوس أي المسيح يشتق وجوده من الله، لذا فليس هو الله بالمعنى المطلق. حطم أريوس الهرمية ودمر فكرة الوسيط في دراسة شخصية المسيح بفصله الوسيط عن الله، ولكنه بمعنى آخر جاهر بالافتراضات الضمنية للنهج الذي حطمه. ويجب ألا ننسى أبدا أن أسلوبه كان من الثبات في الجدول الرئيسي للتقاليد، بحيث جعل رجل كنيسة صلبا مثل أوزوبيوس في قيصرية يشعر أنه يشاطره أفكاره ولا يجد ذلك في معارضه. واستطاع أريوس أن يقبل كل العقائد التقليدية، وأكد مثل ما فعل معارضه أن ابن الإله كان أول المخلوقات ومن خلاله خلق الله العالم وتجلى. وفي التجسد جاء بمعرفة الله للبشر وانتصر على الخطيئة والشر اللذين استعبدا البشر. والحق أن أريوس استطاع أن يقدم عرضا واقعيا لنصوص الأناجيل التي تفترض في موضوع الغواية أنه كان ليسوع نفس تجربتنا الأخلاقية، لأن الكلمة أي المسيح كان مخلوقا قابلا للتقلب، وإمكانية الخطيئة واردة، وحقيقة أنه لم يخطئ كان لها معنى عميق في إطار الإنقاذ والخلاص، لأنها عنت أن البشر باتباع طريقته عندهم القدرة الكامنة على عدم الوقوع في الخطيئة. وليس من الإنصاف لأريوس وصف عقيدته على أنها غير توراتية أو اتهامه أنه اهتم فقط بالمنطق على حساب موضوعي الإنقاذ والخلاص. لماذا ثارت الكنيسة إذن على منهجه؟ وكان أثاناسيوس يمثل المركز العصبي لردود الفعل المعارضة له، ويجادل أثاناسيوس أن الكلمة أصبحت إنسانا حتى نستطيع أن نصبح نحن آلهة. وإذا كان الأمر كذلك فإن المسيح هو الله نفسه، وإلا لما استطاع أن يهب الألوهية للبشر. وفكرة الإنقاذ والخلاص حددت دراسة شخصية المسيح، وبسبب الجاذبية العاطفية في هذا النقاش للذين عاشوا مؤمنين بيسوع وبالقدرة الإلهية التي استلمت في القربان المقدس والأمل بحياة إلهية فيما بعد، غض النظر عن الصعوبات الكامنة والتناقضات غير المنطقية لهذا الموقف. ومع ذلك فموقف أثاناسيوس هذا هو مشكلة لسببين: واحد، لا حاجة للابن الحقيقي لإنتاج أبناء بالتبني، وبما أننا نستقبل فقط أبناء بالتبني وألوهية مشتقة، فالمنطقي أننا لسنا بحاجة لوجود إله أب وابن له ينقل لنا عبره الألوهية. اثنان، حسب تعريف الألوهية في الافتراض العام المشروح سابقا، متى عرف الابن بكلمة هوميسيوس تيوباتري؟ ملاحظة، كلمة هوميسيون تعني باليونانية من نفس المادة، واستعملت الكلمة في المذهب النايسيني لتعبر عن علاقة الأب والابن في عقيدة التثليث. يصبح التجسد مستحيلا من الوجهة المنطقية، وتظهر مشكلة: تحمل الأب والابن الألم سويا، مرة أخرى متنكرة بثوب جديد، لأنه إذا كان المسيح الكلمة كاملا أصلا وغير قادرا على التغيير أو التقدم أو العذاب، فليس باستطاعته أن يتوسط أكثر مما يستطيع ذلك الإله العلي نفسه. وتبعا لذلك فتفسير أثاناسيوس لنصوص العهد الجديد التي تفترض أن ليسوع في الغواية نفس تجربتنا الأخلاقية، وأنه كان جاهلا وضعيفا إلى آخره، هو أي التفسير لا محالة ميل نحو الدوسيتية. ملاحظة، الدوسيتية ميل في الكنيسة الباكرة اعتبر بشرية وعذاب يسوع البشري طاهرية أكثر مما هي حقيقية، وكانت طائفة العارفين تمثل أوج هذه الفكرة. كانوا يقولون أن يسوعا نجا من الموت، فلقد حل محله يوداس أو سيمون قبل صلبه، وكان أبرز الذين اتهموا بالدوسيتية سيرلتوس سيرابيوس مطران أنطاكيا للفترة من 190 إلى 203 ميلادي، وهو أول من استعمل تعبير الدوسيتيون، ولو لم يكن ذلك بنيته. وبينما فصل آريوس الوسيط عن الله، فصله أثاناسيوس عن العالم. وانصب الجدل اللاحق في دراسة المسيح في معظمه على المشكلة التي لا حل لها الآن، وهي: كيف يمكن للكلمة أتريبتوس لوغوس غير القادرة على التغيير والتألم أن تتجسد أصلا؟ ولقد ورث أهل أنطاكيا التقليد القديم في تناول موضوع دراسة المسيح من زاوية أن يسوع هو إنسان وهب الكلمة بصورة فريدة، ومثل أهل الإسكندرية اتجاها بنفس القدم في تناول الموضوع، ركز على تجسد شخصية فوق المستوى الطبيعي. وأساس هذين التناولين المختلفين هو في الاختلاف البين لفهم موضوع الخلاص، يشبه الاختلافات التي لوحظت سابقا بين آريوس وأثاناسيوس. وفي الفترة التي تلت مجمع نيقيا لم يستطع الطرفان شرح تناولهما بطريقة متماسكة تماما، لذا كانا عرضة للانتقادات المتبادلة. والكلمة لوغوس لا تستطيع حقا التورط في شؤون العالم، لذا وجد أهل أنطاكيا أنفسهم يلحون على الاختلاف بين الطبيعتين. كل طبيعة لها خصائصها الذاتية الأصيلة، إلى درجة أنهم لم يستطيعوا إعطاء تفسير مرض عن اتحاد هاتين الطبيعتين حتى ولو أجبروا على ذلك. وأهل الإسكندرية في تأكيدهم على الطبيعة الواحدة للكلمة التي أصبحت جسدا، عرضوا للشبهة لا محالة التمييز بين الإلهي والبشري كما هما محددان الآن. ويتلخص الإبهام في جملة أفتوس إباثين، وهي تعذب بدون عذاب، وهي توحي أنه بينما تعذب الجسد أي يسوع الإنسان على الصليب تعذبت بطريقة ما الكلمة تعاطفا معه لأنه جسدها أو إنسانها، رغم أنها بطبيعتها لا يمكنها أن تتعذب. المشكلة غير قابلة للحل، ومن هنا جاء الجدل، ومن ثم الصفة غير المرضية للحل الوسط الشالسدوني. فما دعي بالتعريف يعرف فقط بالمعنى السلبي باستبعاد التطرف في كلا التناولين لدراسة المسيح، ودون أن يستطيع تقديم أي فهم إيجابي لدراسة المسيح. وفي ذلك الإطار الفلسفي تصبح الدراسة الإيجابية منطقيا مستحيلة، منذ صار لفكرة مجمع نيقيا وحدة المادة للأب والابن أساس قوي، وتبلورت المشكلة التي لا حل لها، أي علاقة الله بالعالم، في مشكلة مماثلة لا حل لها عن صلة الإله الأب والرجولة في المسيح. قصد بالمصور الآن في الذكر أن يعرض ما يلي: 1- إن مناقشة آباء الكنيسة لدراسة شخصية المسيح كانت تدور ضمن إطار فلسفي معاصر من افتراضات مسبقة، أي بمعنى آخر مثل دراسة العهد الجديد للمسيح كانت محددة ثقافيا. 2- لذا وباستعمال تصانيف فكرية معاصرة لتلك الفترة كان لا مناص للاهوت المسيحي من أن يصل إلى نتائج لها شبه واضح بالخطوط الفلسفية لذلك الزمن، وبالتالي لا يمكن اعتبارها غير محدودة بالزمان. 3- وحتى في ذلك الإطار الفكري كانت الأمور غير المنطقية الملازمة له واضحة. 4- وطالما أن أفكارهم المسبقة كانت محددة بالثقافة الفلسفية المحيطة، فمن المنطقي ألا تستطيع إبراز معنى للرسالة التوراتية عن اشتراك الله مع عالمه، وبخاصة لم تستطع مقاومة انقيادها إلى قراءة دوسيتية للأناجيل، وفي النهاية لم تثبت الأفلاطونية مناسبتها للإيمان التوراتي رغما عن تشابههما السطحي. ومن الواضح أيضا 5- إن ردود الفعل الإيمانية والافتراضات عن الخلاص كان لها معا تأثير عميق على الكيفية التي عرضت بها دراسة المسيح. ولو سمح لنا المجال لكنا تابعنا توثيق حقيقة أن مسيرة المشادات العقيدية أخذت شكلها ليس فقط من الصفة الملازمة للمجادلات المستعملة، بل من الشخصيات والسياسات. ويكفي أن نعرض تذكيرا بسيطا كيف أن هجوم سيريل على نستوريوس كان متعلقا بالصراع السياسي بين مراكز السلطة الكهنوتية في الإسكندرية والقسطنطينية الذي ظهر قبلا في معاملة تيوفيلوس السفيهة ليوحنا كريزومستوس. ومن المهم أن سيريل تلاعب بصيغة الاجتماع عندما أزال نستوريوس من الطريق. ويجب ألا تدرس أبدا مسيرة التطورات العقدية بمعزل عن الإطار التاريخي للمناظرات التي جرت، وسواء كان الأمر خطأ أم صوابا أثارت العواطف العميقة والتعصب الشديد المجالس والكنائس وجيوش الرهبان نحو هجمات مرعبة على بعضهم البعض، وأدت إلى الطرد من الكنيسة والنفي لمجموعة من زعماء الكنيسة المستقيمين المخلصين. وهذه قصة إنسانية شديدة الكرب والغضب. إذن هناك أسباب قوية للنظر إلى التطورات والتفسيرات الكنسية لعقيدة التجسد، ليس على أساس أنها انبلاج تدريجي لشمس الحقيقة مستلهم من الروح القدس، بل على أساس أنها تطور محدد قاد إلى الطرق المسدودة بسبب التناقض وعدم المنطقية والدوسيتية. وليس من المرضي التأكيد أن من عناية الله وجود النظام الفلسفي على الأقل آنذاك الذي مكن من ظهور الصيغ الصحيحة، والاستنجاد بالعناية الإلهية فقد قيمته بسهولة مع ما جرى بعد ذلك من تاريخ. ويوفر لنا أوزبيوس في مدينة قيصرية مثلا مفيدا: لقد رأى يد العناية الإلهية تعمل عندما دعا لقسطنطين على أنه تقريبا مظهر جديد للكلمة يأتي بملكوت الله على هذه الأرض. ومع ذلك ومن وجهة نظر تاريخية مفيدة لنا يبدو أنه بالتأكيد متملق خسيس يخدم العظمة الإمبراطورية، ونظرته إلى عمل العناية الإلهية لا يقنع أحدا. كذلك إذا استنجدنا بالعناية الإلهية لتأتينا بالخير من الشر، بالرغم من العوامل السياسية والاجتماعية والعوامل الإنسانية الأخرى، نقع في خطر اتباع طريق تحكم عليه الأجيال المقبلة بالخطأ، بخاصة بالنظر للصيغة المشكلة للصيغ التي وصلت إليها دراسة المسيح. فالجهاز الفلسفي الذي عمل خلاله آباؤنا، مع أنه قيم من وجهة معينة، كان من وجهات أخرى ضررا بالغا، وربما سهل هذا الجهاز الالتواءات اللفظية والرياضية التي لجأ إليها أصحاب اللاهوت الثالوثي. ثلاثة كائنات إلهية لا تعني ثلاثة آلهة، لأن المادة الإلهية التي يتقاسمونها كانت مبدئيا غير قابلة للتقسيم والتمييز. ومع ذلك، في الوقت الذي تسهل الإدلاء بمثل هذه البيانات، تمنع قيام تقييم ذي معنى لظهور الوحي الإلهي في يسوع. وهذا هو أحد أهم العوامل التي سببت نمو اللاهوت الثالوثي من مبدئه. فلقد كان من المستحيل الوصول إلى أجوبة للأسئلة التي صاغوها في إطار الافتراضات المسبقة. وليس عجيبا أن يدفع آباء الكنيسة أنفسهم إلى الاعتراف بأن الطبيعة النهائية للإلهي وعلاقته مع العالم هي سر غامض لا يمكن تفسيره بتعابير الفلسفة الإنسانية. وليس من الصدق لهذه النظرة أن يعتبر لاهوتهم والفلسفة التي بني عليها أشياء فوق حدود الزمان والمساءلة. هل علينا أن نشعر بالالتزام بنتائج التطور الذي كنا نناقشه؟ هل من الإيمان المسيحي أن يرتبط بموقف في دراسة المسيح لم يكن أبدا مرضيا تماما وكان محددا بالتأكيد ببيئة ثقافية معينة؟ لا شك أن هناك قسما كبيرا من اللاهوت الراديكالي الجذري المعاصر فشل في الإقناع بسبب قلة الانتباه إلى الدوافع القوية وراء المعارك المرة التي حصلت في فترة سيطرة فكر آباء الكنيسة. فكثيرا ما ركزت الأضواء على ما دعي بالتصنيفات المادية التي عفى عليها الزمن، وانتقدت دون تقدير للدوافع التي حدت بآباء الكنيسة آنذاك لتوضيح إيمانهم على المستوى الفكري بالأسلوب الذي اتبعوه. وتظهر الهرطقات القديمة باستمرار في ثوب عصري، والجدير بالملاحظة أنها تستنكر لأسباب مماثلة. فقبل أن توضع الصيغ الماضية جانبا، من الضروري وجود وعي ودي للاضطرار الديني الذي عبر عن نفسه بهذه الأشكال. فصيغة التثليث والتعريفات في دراسة المسيح كانت نتيجة سؤال القدر للذكاء، وفي إطار عصرها كانت إنجازا ملحوظا. لذا مرة ثانية، لا أرغب أن أستنتج فقط استنتاجات سلبية من هذا المسح، فكما رأينا من الحقائق البارزة أن يشعر المسيحيون الأوائل أنهم مضطرون عند مواجهتهم ليسوع الناصري أو لقصته أن يستجيبوا باستعمال أكثر فأكثر للتصنيفات الأسطورية وفوق الطبيعية لتصور طبيعته وأصله. من المهم أيضا الاعتراف أن الإحساس بالخلاص الذي وصلهم عبره كان القوة الدافعة لما جاءوا به من صيغ فلسفية وعقيدية كانت الحقيقة الدينامية لتجربتهم التي حاولوا توضيحها ودعوة معاصريهم إليها، وليس بقبولنا للصيغ التقليدية ككلام الله المنزل الذي لا يجادل فيه. ننضم لعصبة الشهود في الأناجيل وفي الكنيسة الباكرة، ولكن بمصارحتنا لمشكلات التعبير الذكي في بيئتنا المعاصرة تكون شهادتنا للأثر المنقذ للإيمان بيسوع الناصري. 3. شهادة شخصية. في أي محاولة لإعادة التفكير بالمعتقد عن المسيح يجب الاعتراف بأسبقية فكرة الخلاص. فمعنى قصة يسوع المسيح توفر مفتاح الحياة، الجواب للمثالية الأخلاقية للإنسان، وقبل كل شيء تجلى الانخراط الإلهي في آلام وشرور العالم الذي انتقل إلينا عبر إيمان أجيال ملتزمة بالكنيسة ومن خلال شهادة العهد الجديد. وقد شرطت استجابتنا بالطريقة التقليدية للتعبير عن ذلك باصطلاح التجسد. فإذا اقترحنا الآن أن هذه الرواية ليست مرضية تماما، يجب أن نكون منصفين بالنسبة لإيماننا ذاته ولهويتنا كأعضاء في الكنيسة وشعورنا الذاتي بالخلاص عن طريق المسيح. لا بد من وجود نوع من أنواع الدراسة عن شخص المسيح فيما يتعلق بالتعايش مع الشرور والآلام والخطايا عبر تأملنا في قصة الإله المصلوب. هذه الاستجابة للصليب عبر عنها بأسلوب ناقص تماما في دراسة شخصية المسيح التي قام بها آباء الكنيسة، لأنها بالتحديد كانت مربوطة بالفرضيات المسبقة الفلسفية لتلك الحقبة من الزمن. وإذا أعدنا فتح الموضوع الآن، فالغاية هي أن نمسك بزمامه بواقعية أكثر، ونعرف كيف التقينا نحن مثل أجدادنا مع الله الذي ظهر في الإنسان يسوع. عاش مسيحيو الكنيسة الأوائل في عالم كانت الأسباب فوق الطبيعية مقبولة فيه بدون سؤال، والزوار الإلهيون أو الروحيون لم يكونوا غير متوقعين، إلا أن هذه الافتراضات أصبحت غريبة بالنسبة لنا. ففي العالم الغربي سيطرت على الثقافة الشعبية وعلى ثقافة النخبة المتعلمة العلوم الطبيعية والإنسانية، لدرجة أصبحت معها الأسباب والتدخلات فوق الطبيعية في أمور العالم أشياء لا يصدقها غالبية الناس. والتحول في الفرضيات الشعبية حديث وبعيد المدى، ويمكن عرضه من مصادر متعددة. دعني أشير ببساطة لواقعة بارزة لفتتني حديثا. بنفيتو توسوليني أكبر صناع المعدن في عهد الإصلاح كتب مذكرات حياته التي تظهره كرجل دنيا تماما، يهتم بمهنته وقليلا ما يهتم بالدين، ومع ذلك فهو يعزو نجاته من المشاجرات في الشوارع وعدم موته في المعارك إلى العناية الإلهية أو حتى للتدخل الإلهي المباشر. هذا الموقف من مثل هذا الرجل، والأمر طبيعي في زمانه، شيء لا يمكن تصوره الآن. وهذا لا يعني أن العالم اليوم يعيش بالضرورة أسلوبا آليا فجا، إلا أن المفترض مسبقا الآن هو النماذج المنتظمة المتوقعة في السلوك في شتى مناحي الحياة. لا مكان لله كمسبب للأشياء في حياتنا الصناعية والعالمية والخاصة، لأن الإحصاء الاجتماعي والنماذج الطبيعية للأسباب والنتائج مفترضة في علم الاجتماع وعلم النفس والطب وعلم التكوين الإرثي، كما هو الحال في كل العلوم الطبيعية. ويفسر التاريخ عبر عوامل سياسية وشخصية واقتصادية وبنية السلطة الحاكمة، فلقد أخلت القوى السماوية مكانها للقوى الأرضية. فماذا سيعني الإيمان بيسوع المسيح في هذه البيئة الثقافية؟ هذا بالطبع ليس سؤالا جديدا، إلا أنني سأقدم ببساطة طريقة تناول للمشكلة، أرجو أن تتحاشى الاختزالات للاهوت الجذري المؤنسن دون أن يكون تأكيدا محافظا للنظرة القديمة، لأن إعادة مثل هذا التأكيد ليس فقط مكفوف البصر عن جدية هذا الموضوع، بل يميل إلى اتجاه اختزالي موازن، بحيث يجبر على استمرار دفع الإله خارج الحدود التي كان يحتلها سابقا إلى فجوات تزداد ضيقا. ودراسة شخص المسيح هي مجال من عدة مجالات يمكن أن تظهر فيها الصعوبات. كان يسوع حتما جزءا من تاريخ العالم ووارثا لروابط إرثية تكوينية طبيعية في نسل البشر، ولا يسعدنا الاستنجاد بحديث فوق الطبيعي في مجال فهمنا للبشرية والتاريخ البشري. لا يمكن ليسوع أن يكون بشرا حقيقيا وفي الوقت نفسه فريدا بمعنى مغاير لفرادة كل منا كأفراد من البشر. وعقيدة تجسد بالمعنى الحرفي مهما كان التعبير عنها معقد الشكل لا تستطيع تحاشي عنصر الدوسيتية وتورط المؤمن في ادعاءات الفرادة التي تبدو مباشرة غير معقولة للأغلبية من معاصرين. ودراسة شخص المسيح ليست هي وحدها التي تأثرت بهذه المشكلة، فمثل الآباء نجد نحن أن مشكلة دراسة المسيح لها علاقة حميمة بالمشكلة الأكثر عمومية عن علاقة الله بالعالم، وقبولنا لرواية التوراة عن تعامل الله مع شعب إسرائيل يخلق لنا مشاكل موازية. هذا إن لم نذكر حقيقة أن الاعتقاد بالقدرة والعناية الإلهية في عصرنا هذا كثيرا ما يشك فيه، إلى حد أن الإيمان والصلاة يبدوان غير ذي معنى وغير ذي موضوع. وبكلمات أخرى، المناخ الحاضر غريب عن الموقف المسيحي الكلي كما أدرك تقليديا. ومع ذلك فكثير منا لا زالوا مسيحيين مؤمنين. وإذا ألقينا نظرة إلى الوراء عبر السنين، نتبين عناية الله بنا في الصدف البارزة والحظوظ المبدعة في حياتنا. وعندما نواجه صعوبات أو أزمات، نتوجه طبيعيا إلى الصلاة، وفي لحظات السرور نشكر الله بصورة فطرية. وكل نهار أحد نحمل أنفسنا إلى أماكن حيث يساعدنا المؤمنون الآخرون في تمجيد الله وعبادة الله الذي ندعي أنه خالق وحافظ هذا الكون، ونعترف بخطايانا ونقبل العفو باسم يسوع المسيح، ونصارع الشر والآلام بقوة السيد، ونقدم الوساطة والشفاعة للمريض، ونصلي في مواقف الخصومات السياسية والحرب. ولا يمكن اعتبار أي من هذه النشاطات منطقية، حيث تبدو غير متماسكة وغير متناسبة مع افتراضاتنا الأساسية عن العالم الذي نعيش فيه. كيف نستمر في العيش إذن على هذه الوتيرة؟ هل نحن مصابون كلنا بمرض انفصام الشخصية الشيزوفرينيا؟ أنا أظن أن العديد منا هم كذلك، وفي أغلب الأحيان لا نبذل إلا جهدا حقيقيا صغيرا جدا لضم فكرتين عالميتين يجب أن يكونا متصلتين بطريقة ما، ومع ذلك تبدوان غير متناسبتين. واللاهوت الذي يحاول فصل الاثنين يواجه بالنقد لأنه اختزالي. إنهم يضيقون مجالات لحياتنا حيث الإيمان هام وضروري برسم الأجزاء التي يمكن أن توكل إلى كل وجهة نظر من الاثنين، مع أننا نشعر أن حياتنا ككل تخص كل واحدة منهما، وتقسيم الحياة على متصورات منفصلة أمر غير ممكن عمليا. لذا نجد أنفسنا نعيش ونفهم الأشياء على مستويين مختلفين في نفس الوقت. نتوقع أن يجري العالم حسب نماذج معلومة من أسباب ونتائج، ولكننا نعتقد أن الله يتدخل في مكان ما في الأمر كله. ما نفعله هو غريزي، وعندما نعرضه هكذا يبدو غير منطقي، ولكن بالتأكيد ليس هو الموقف الوحيد الذي نجد فيه أنفسنا مجبرين على التعايش مع متناقضات غير محلولة أو تحليلات وقتية غير مرضية. حتى العلم نفسه له متعارضاته الظاهرة، فعندما يفسر عالم نتائج تجاربه يبدأ باستعمال نماذج. مثلا يقول: لنفرض أن الإلكترون هو ذرة ويحسب سلوكها كما لو كانت كرة مضرب صغيرة جدا، ويشكل هذا النموذج أكثر معطياته، ولكنه يصل إلى نقطة لا تناسب توقعاته الرياضية ما ظهر من دليل، فيضطر إلى البحث عن نموذج مكمل، ويحسب سلوك الإلكترونات على أساس أنها موجات، ونموذج الموجات يحل محل نموذج الذرات لأنه فهم أعمق لكيفية سلوك الإلكترونات، مع أنه أقل صلاحا في أغلب الحالات. ولقد أعطيت هذا المثل لأشير إلى ما عنيته بكلمة نموذج، ومن أجل أهدافنا النقطة الهامة هي أنه كان هناك حالات مثلا في الفيزياء النووية حيث استعمل نموذجان في نفس الوقت، مع أنه من الصعب رؤية تناسبهما الواحد للآخر، فكل نموذج يفشل في التوقع الدقيق لكل ما يجده الفيزيائي، ويجبر هذا الأخير بعد ذلك لاستعمال تعريفين مختلفين ولغتين رياضيتين مختلفتين، كل واحدة منهما دقيقة إلى حد معين، ولكنهما على انفراد غير قادرتين على وصف جماع الصورة المعقدة الناتجة عن معطيات التجربة. ربما بتقدم الفهم يمكن لهذين النموذجين غير المتناسبين أن ينسحبا أمام نموذج أكثر دقة وعمقا يحل قسما أكبر من التعقيدات، ولكن حتى ذلك الحين يعمل الفيزيائي في نفس الوقت بالنموذجين غير المتواقتين بصورة ظاهرة. وما أريد اقتراحه هو أننا عندما ننتقل من المستوى التافه إلى المستوى المفجع على حد تعبير آرثر كيستلر، وعندما نترك الأحداث اليومية للتأمل على مستوى أعمق مغزى للحياة الإنسانية، من غير العادي لنا أن نبدأ في نفس الوقت بنماذج مختلفة، أحدهما يمكن إيقافه مؤقتا في أي لحظة معينة دون أن نرفضه. وعند التفكير بطبيعة الإنسان وقدره بخاصة كما ظهر في الأدب والدراما، نقبل أصنافا من الحقيقة نحملها أي معنى حرفي وواقعي أو علمي. نقبل أن تيس كان لعبة رئيس الخالدين لأننا نعترف أن هذا الأسلوب المجازي من الكلام يقول شيئا عميق الحقيقة عن الحالة الإنسانية. وهكذا يعيش المسيحي المؤمن أكثر من بعد واحد، ففي محاولته فهم العالم الذي يعيش فيه يجد نفسه مجبرا على استعمال نماذج مختلفة غير متناسبة في الظاهر، وكل نموذج له مناسبته واكتفاؤه الذاتي حتى نقطة معينة. ولكن ليس هناك نموذج واحد يمثل لوحده جماع الواقع المعقد الذي ندركه. وفي حالتنا الحاضرة من المعرفة، من المستحيل أن نرى كيف ستتناسب النماذج معا في النهاية. وكما قال بولس في موضوع مختلف تماما، الآن أعرف جزئيا وبعد ذلك سأفهم الكل. وكمسيحيين مؤمنين نحن نعمل إذن واحد بالنموذج العلمي الذي يجد تفسيرات للعوارض والسلوك والأحداث على أساس العوامل الطبيعية. اثنان، وما يمكننا وصفه فقط بالنماذج الأسطورية أو الرمزية هي النماذج التي مهما كان نقصها تمثل الأبعاد الدينية والروحية من تجربتنا. وتسمية هذه النماذج أسطورية ليس لتلطيخها، ولكن للإشارة إلى أنها تعني حقائق ليست فقط بعيدة عن متناول الطرق العادية للبحث العلمي، ولكنها أيضا غير قابلة للتعريف بتعابير لغة البشر. وفي كليتها، أي هذه الحقائق لا تدرك في إطار القدرات المحدودة وتجارب العقل البشري المحدود. وبينما يمكن توقع النموذج العلمي إلى حد كبير، فهو منطقي متماسك ومفهوم مبدئيا رغم عدم تمكننا جميعا من معرفة متساوية، فمختلف الأخصائيين يعرفون أجزاء مختلفة منه. ليس هناك نموذج أسطوري واحد، بل مجموعة من مقارنات وصور وتلمسات مختلفة قد تبدو هي نفسها غير متناسبة فيما بينها، ولأناس مختلفين نماذج أسطورية مختلفة. وهذا النوع من الحقيقة ينقل أو حتى يدرك بشكل شعري ودرامي، ومن الصعب جدا صياغة مقاييس ومواصفات. وهذا شيء محتمل الحدوث لأن كل لغة عن الله هي من باب التشبيه، إنها التعبير عن المجهول والذي لا يمكن التعبير عنه بصيغ المعلوم. ولنأخذ أبسط الأمثلة، ليس الله أبانا بالحرف وليس شخصا بالمعنى الحرفي، ومن المستحيل إدراك السمو والحلول وكلية الوجود لشخص مثل الأشخاص الذين نعرفهم. ومع ذلك فهذه الصفة أساسية في فهمنا لله بصورة أفضل من صورة والد في السماء. قد يكون لله صفات مشتركة مع أب أو شخص حاشا لله يجعل للتشبيه معنى، ولكن يحتمل في كل نموذج أن يكون حقيقة شعرية أو حقيقة أسطورية أكثر مما هو حقيقة حرفية. وفي ضوء هذا البحث، كيف أعبر في البيئة المعاصرة عن شهادة الشخصية في الأثر المنقذ للإيمان بيسوع الناصري؟ الخلاص والفداء هما لب الرسالة المسيحية. وبالنسبة لي، تجربة الألم والخطيئة والتفسخ والانحراف كأجزاء من بنية العالم كلها تجعل الإيمان بالله مستحيلا دون الأسطورة الدينية التي تتمحور حول المذبح. أنا أستطيع رؤية الإله فقط داخلا ظلمات العذاب البشري والشر في مخلوقاته ومعرفتها حقا على ما هي عليه ومواجهتها بالانتصار عليها. بذلك أستطيع قبول نظرة دينية للعالم، وبدون البعد الديني تكون الحياة بدون معنى ولا فائدة من احتمال قسوتها. ومع ذلك فبدون الصليب يكون من المستحيل الإيمان بالله، فالإيمان يستدعي عقيدة الفداء، والفداء يعني الاقتناع بأن الإله واجه بطريقة ما الشر والخطايا بالتمرد، وأن على الصليب دخل الإله عن طريق المسيح العذاب والشر والخطيئة في هذا العالم، دخل الظلام وحوله إلى ضياء وإلى انتصار متوهج، وأن الإله نفسه حمل نفسه مسؤولية وجود الشر في خلقه، وأنه تحمل ألمه وذنبه قابلا بنتائجهما على نفسه، وأنه في حبه صالح قداسته مع بشرية خطاءة فاسدة مبررا غير الإلهي وراضيا بالإنسان كما هو. ومع ذلك فقول مثل هذه الأشياء يستدعي استعمال لغة شعرية أو بشرية الشكل أو أسطورية، ولا يستدعي استنتاجا لاهوتيا مبنيا على جدل منطقي. وعلى كل حال، مهما كان وضع اللغة، إذا كان لمثل هذا الإيمان أي أرضية، يبدو للوهلة الأولى أنه مطلوب الاستنتاج أن يسوعا على الصليب كان الرب. وبكلمة أخرى، يبدو أن هذا يجبرني على العودة إلى نوع من عقيدة تجسد حرفي سبق أن رفضتها على أساس أنها دوسيتية. والسؤال هو، هل تتوقف أسطورتي عن كونها حقيقة إذا وجدت أنه من المستحيل فكريا إقامة المعادلة الأنتولوجية يسوع يساوي الرب؟ غالبا ما يجادل وفي الأغلب يفترض أن هذا هو الواقع، ولكن هل الأمر كذلك؟ هناك على ما أظن أسباب وجيهة للتفكير بأن الأمر ليس كذلك. واحد، المعادلة البسيطة يسوع يساوي الرب ليست فقط فاشلة في تمثيل ما تدعيه التقاليد المسيحية، بل شاذة بشكل واضح. فاختصار كلية الله إلى تجسد بشري أمر لا يمكن تصوره حقا، وهذه حقيقة كانت عقيدة التثليث استجابة تقليدية لها. فوضع كل لغة عن الله كما أشرنا سابقا هو وضع خاص، والمعادلة البسيطة لا تستطيع إلا بلبلة النموذجين اللذين علينا أن نعمل من خلالهما كما اقترحت. وبكلمة أخرى، إنها تحول أسطوري إلى علم، وبلبلة موازية تماما تساعد في عرض هذه النقطة. في فترة الإصلاح الديني استعرت المشادات حول الطريقة الدقيقة التي بها يكون القربان المقدس، الخبز والنبيذ، جسم ودم يسوع المسيح. الوجهة الأولى أرادت تناول هذا الموضوع على أساس رمزي، والوجهة الأخرى على أساس حرفي. ولقد قدمت رواية عن المعنى الحرفي على أساس العلم في تلك الفترة من الزمن. المادة المشكلة أي الخبز والنبيذ أصبحت الجسم والدم للمسيح، بينما الحوادث بقيت خبزا ونبيذا. ومثل هذا التفسير للمعنى الحرفي لا يبقى له أي قيمة عندما نفكر ليس بأسلوب المادة والحوادث، بل بالذرة والجزيء والإلكترونات والنوى. وسبب كل هذه المناظرة هو في البلبلة الحاصلة بين الأسطورة والعلم، وأن الخبز والنبيذ بالمعنى الحقيقي يمثلان الجسم والدم، وهو ما يهم التقاليد المسيحية أن تؤكده. ولكن لن يفيد هذا الاهتمام ربطه بطريقة حرفية أو علمية للتعبير عنه. فعندما يصبح العلم غير ذي موضوع تصبح الأسطورة في خطر. 2. استعملت تعبيرا ميثولوجيا أسطوريا لعدة أسباب، منها أنها قصة تطرح موضوع الله بأسلوب بشري الشكل وبأسلوب نفسي إن لم يكن ماديا. وقد تكون هذه مقارنة مناسبة تعبر بالقدر المستطاع عما نريد أن نقوله عن الله، ولكنها لا محالة ناقصة، وبالتأكيد ليست حقيقية بالمعنى الحرفي. ولكن إذا لم نقبلها بعد الآن كحقيقة حرفية، هل تصبح القصة بلا معنى؟ ربما وجدنا الجواب إذا عرضنا أمثلة أخرى. فقصة آدم تبقى ذات معنى، مع أنني أوافق على أنه من غير المحتمل إلى حد بعيد أن آدم وجد أصلا، وأن كل البشر هم من نسل أب واحد. وقصة بريليوز تجرم وترعب، مع أنني لا أقبل بعد الآن المعنى الحرفي لصورة المحكمة السماوية بعد الموت. وبمعنى آخر، هناك مجالات عدة يستعمل فيها المسيحيون عادة قصصا كان يعتقد في الماضي أنها حقيقة، ولكن ليس الأمر كذلك الآن. والأسطورة تبقى استحضارية وتنقل حقيقة على مستوى أبعد من المعنى الحرفي فقط. 3. والحقيقة في أسطورتي يمكن تلخيصها تقريبا بالقول إنه يجب فهم الرب على أساس أنه الرب المتألم، على الأقل بنفس المعنى الذي يمكننا الحديث عنه أنه محب. كيف يمكنني حقا أن أعرف فيما إذا كان الرب يقاسمني حزني وألمي وصراعي مع الإغراء والغواية والشر والخطيئة، وأن حزنه وألمه من الشر في مخلوقاته هو أكثر عمقا من دموعي التي تتركز علي فقط عند مواجهتي لمصاعبي؟ بالتأكيد سأقتنع بذلك، وليس من حادثة فردية معزولة في الغالب، بل بالتجارب المتكررة في حقيقة أن المتألمين الأبرياء والشهداء الذين يتحملون سوء معاملة الناس بالتسامح لهم صفات مماثلة لصفات الرب من نوع متحول. وبتكرار التجربة في حقيقة أن الذي يسلم أمره لله رغم الغباء ورغم الأهمية الباديين في مثل هذا الموقف، والذي يرفض أن يهرب من الشر أو يقابله بشر أشد، يستطيع تحويل الظلام إلى ضياء. ومن تكرار التجربة في حقيقة أن الحب الحقيقي يورط الشخص في الألم سواء أحب ذلك أم لم يحب، ويبدو بعد ذلك أن الأمر هو جزء من تركيب العالم، والذي يكشف بمعنى ما للمؤمن الله الذي خلقه والذي تعهده. ويتحدث سفر دانيال عن آلام اليهود المضطهدين في فترة حياة المؤلف نفسه، إلا أن كلماته يمكن أخذها كما فعل الإسرائيليون كنبوءة لآلام اليهود في عهد هتلر، أو يمكن أخذها كما فعل المسيحيون تقليديا كنبوءة لآلام يسوع. ومن المؤكد أنه لا حاجة لتحديد انطباقها فقط على أي من هذه الأحداث والإنجازات. من المحتمل إن لم يكن واقعا، إنما عبر عنه هنا هو نظرة نافذة عالمية في آلام المؤمنين بالله، الآلام التي تروي آلام الرب. ولقد ألمح إلى هذه النظرة في أماكن كثيرة من الوثائق التوراتية في تجربة جيريميا وشعر قزحيا 53. إنها آلام يطلب من الحواريين المسيحيين أن يتقاسمها، ويسوع ليس الدليل الوحيد لآلام الرب. ولكنه صحيح طبعا أن التقاليد المسيحية رأت في هذه الحقيقة عن الرب أن أسمى شاهد لها هو في آلام المسيح على الصليب، ومن المشكوك فيه أن ينظر إلى الأمثلة الأخرى بنفس الضوء بدون قصة يسوع. واستجاب الحواريون لموته واعتبروه أعظم آلام الشهيد، التضحية التامة الكاملة الكافية لخطايا العالم كله. وهكذا تركز انتباهنا على القصة المركزية التي توفر للمسيحيين المؤمنين الإلهام بأن نشاط الرب في الإنقاذ وحب الرب لمخلوقاته أشركاه في الآلام وشرور العالم، وأشركاه بطريقة هي على نحو ما حقيقة، ولو أنه لا يمكن إدراكها خارج إطار التشبيه المقارن ولا التعبير عنها خارج إطار الأسطورة. وهكذا أرى نفسي مدفوعا لرواية قصتين للتفكير في إطار النموذجين اللذين لا يتوافقان معا بالمعنى الحرفي أو يحددان الواحد بالنسبة للآخر، ولكن بمعنى معين يعكسان معا النموذج العلمي للعالم الذي فرضته علي ثقافتي، والنموذج الأسطوري الذي لا يستطيع إيماني الديني الهروب منه. ألف، قصة رجل كان نموذجا مثاليا للمؤمن الذي عاش مسلما أمره لله وقبل النتائج المرة لغباء مثل هذا العيش وفشله المحتوم. باء، قصة الرب في انغماسه بواقع الوجود الإنساني مع كل ما فيه من شبهات وظنون وغواية وعذاب وألم وظلم وقسوة وموت، لم يهرب منها ولم يدعي أن كل ذلك غير موجود، بل حول ظلامها إلى ضياء مظهرا أنه يتحمل مسؤولية كل ما يبدو باطلا في العالم الذي خلقه. هاتان القصتان معا توفران لي التحدي بالتسليم لله في مواجهة أي عوائق، والالتحاق بالعمل المكلف بتحويل الظلام إلى ضياء، وبالتأكيد على أن الرب يستحق التسليم له ويقاسمني المعركة والنصر. هذه دراسة لشخصية المسيح يمكنها أن تنجح، ليست غير معقولة فيما يتعلق بأن يسوعا هو بشر حقيقي في الإطار الإنساني، وهي دراسة تسمو على حدود الفهم البشري وتسمح باللغز والإبهام في موضوع الاعتقاد بالله. لذا أجد نفسي قادرة على القول أرى الله في يسوع، وكان الله في المسيح مصالحة بينه وبين العالم، وغير ذلك من هذه البيانات التقليدية دون أن نفسرها بالضرورة وفي إطار تجسد حرفي. أنا أجد الخلاص في المسيح لأن فيه ظهر الرب لي كإله يتألم. لم يظهر الرب فقط فيه، ولا كان الوحي الملهم محصورا بزمن التوراة، إلا أن يسوعا هو الرؤية السامية التي فتحت عيوني على الرب في الحاضر. ومع أنه لا زال بشرا عاش في وضع تاريخي معين، فسيبقى دائما البؤرة الفريدة لإدراك الرب والاستجابة له. 4. استنتاج. إذا قبلنا بأولوية موضوع الخلاص، لا بد أن نفتح البوابات للعديد من دراسات المسيح بدلا عن الإلحاح على دراسة واحدة بعينها حيث يتوقع الجميع قبولها. ليس هناك أي إيحاء بأن تناولنا للموضوع في الجزء السابق سيكون ذا مغزى أو مقبولا من الجميع، فالإيمان الأصيل بيسوع المسيح لا يحمل نفس الشكل عند كل المؤمنين، فالقليل من تاريخ اللاهوت يكشف لنا بسرعة هذا الأمر، وهو أيضا صحيح في الكنيسة اليوم. أنا لا أشير ببساطة إلى عارض اللاهوت الأسود أو للاختلافات البينة بين أساليب التعبير عن المعتقد المسيحي في مختلف الثقافات والفنون إلى آخره، فهذا صحيح بالنسبة لأية أبرشية متوسطة. هناك عدد لا بأس به من المسيحيين المتبقين الذين يستمرون في الاعتقاد بما علموا وهم أطفال ومراهقون، ولكن هناك أفراد يتزايدون بالطراد من الذين لم يتبعوا الإيمان، يجنحون أو ينحرفون بتأثير ضغوط هذا العصر غير المتدين. وهناك كتل من المسيحيين الذين يدعون أنهم مروا بتجارب التحول إلى الإيمان، وهي أي التجارب واضحة التشابه، وتؤكد معتقدات ضيقة معينة على أساس أنها هي المسيحية الحقيقية. وفي كل حالة يسلك أتباعها نموذجا معينا نفسيا وفكريا. ولكن إذا وضعنا هذه الحالات الشاذة جانبا، هناك في أي أبرشية متوسطة العديد من الاستنتاجات المختلفة ليسوع المسيح توازي عدد الاختلافات في بصمات الأصابع. ومركز الثقل في إيمان كل فرد يختلف حتى ولو استعملت لغة ملتزمة في وصف هذا الإيمان. ولا مجال بالتأكيد للإنكار أن الاعتراف الأمين بهذه الحقيقة قد يكون خطوة إيجابية في هذا العصر المسكوني التديني. وشعار الوحدة وليس التماثل يجب أن يطبق على ما يسمى بالعوامل اللاهوتية، واختصار أي إيمان حي بجعله مجموعة تعاريف واقتراحات يعرضه للتشويه. ومحاولة إنتاج معتقدات هي لا محالة قاسمة ومشبوهة. وقع أوزيبيوس قيصرية على معتقد مجمع نيقيا في سبيل وحدة الكنيسة، ولكنه كان بوضوح محرجا فيما فعل. ولسنا بحاجة لمعتقدات جديدة، بل لانفتاح جديد يسمح بتعدد طرق الاستجابة وتوضيح هذه الاستجابة. وربما لا تبدو هذه الطرق متماسكة، وربما كان عليها أن تتعايش في توتر وتناقض، ولكن لا حاجة بها لتبادل إصدار الأحكام الواحدة منها على الأخرى. وحتى في أوقات الاحتكاك يمكنها أن توفر طريقة قيمة من النقد المتبادل، ويجب ألا تعتبر أي منها أنها هي الحقيقة وأنها أبعد عن متناول النقاش الناقد. قد يكون هناك عدة اعتراضات على هذا الموقف. 1- بأية خصائص ومقاييس يمكننا أن نعرف ونحدد الأرثوذكسية أو الهرطقة إذا تخلينا عن التعريف العقيدي؟ وأنا أوجه لهذا السؤال سؤالا مضادا، إلى أي مدى علينا التمييز بين الأرثوذكسية والهرطقة؟ صيادو الهرطقة أساءوا دائما أكثر مما أحسنوا، ولا زال لتعصب الماضي حصاده المحزن، والتعصب في التمسك بالحقيقة أمر قاسم مفرق. نحن نحتاج لتحطيم الحواجز وليس لبنائها. ومن العجرفة الروحية الاقتناع بأننا نملك الحقيقة وكل الآخرين مضللون. نريد اليوم أن نكون أحرارا في مدح يسوع كمنقذ دون مواقف مؤذية للآخرين والتي تلازم الادعاءات المتعجرفة والدوغماتية، المواقف الجازمة في العقيدة. والأسئلة التي يجب علينا أن نطرحها بالتأكيد هي: 1- ما هي الأساطير أو ادعاءات الحقيقة الخطرة أو المضرة بدل أن تكون شافية وبناءة؟ هذا المقياس يستبعد الكثير مما اعتبر أرثوذكسية في الماضي، ولكنه يرحب بأية نظرة إيجابية وأي إشارة للمصالحة بين الناس. ب- إذا كان لكل واحد منا دراسته للمسيح، كيف يمكن وجود أسس حقيقية أو أنطولوجية لتبرير ذلك؟ وأشير إلى أن بعض الاستجابات على هذا التساؤل وردت في الجزء السابق، وبالإضافة إلى ما قيل أضيف هنا نقطتين: ألف، الاستجابة ليسوع كمنقذ ومسيح ليست شيئا نقوم به بمعزل عن التقاليد. الواقع أن كل إيمان فردي متطفل على إيمان الآخرين أولا وفي النهاية على استجابة حواريي يسوع. هناك إذن أرضية مشتركة لاستجابتنا، ويجب أن يكون لهذه الأرضية أساس منطقي، ولا يمكن لشهادة العهد الجديد أن تكون بعيدة كليا عن نوع الشخصية التي كانها يسوع. فمثلا اقتران بريندون أن يسوعا كان حقا وطنيا لازم عن قرب حركة الفدائيين المتعصبين لا يصلح أي الاقتراح، لأنه فشل تماما في تعليل الإيمان المسيحي وتأكيده على حب المضحي بالنفس، الحب حتى للأعداء. ومهما كانت إعادة بناء التاريخ معقدة، لا بد وأن شيئا ما كان عن يسوع، والذي يوضح الاستجابة حيث رأى فيه كل تابع له الجواب لحاجاته العميقة، وادعى كل تابع له أنه يرى الإله ظاهرا فيه. ب- ماذا يعني المسيح بالنسبة لي؟ هذا السؤال يثير عادة في المسيحي المؤمن نوعا من الادعاء بأن الإله ظهر فيه، وما نريد أن نقوله هو بالنسبة لي كما لو أنه الرب. والسؤال هو كيف يمكننا أن نعبر لفظيا عن هذا المعنى، وهل هناك أي ضير إذا عبرنا عنه بطرق مختلفة متعددة؟ لست متأكدة من أن هناك ما يضير، وليست هي المرة الأولى التي أرجع فيها إلى حقيقتي أنه عندما نتكلم عن الرب ندخل لوضعنا مجهولا أو معلوما فقط بطريقة غائمة، وكل شيء نقوله يدخل في عالم التشابيه المقارنة التي هي نصف مناسبة. لو كنا نعيش على أرض بها بعدان فقط يمكننا معاناة أشياء مثلثة الأبعاد بصيغ ثنائية البعد. لنفرض أننا وجدنا منفضة سجائر دائرية الشكل، نتعرف على قاعدتها كدائرة وعلى جانبها إذا قبلت كخط. قد نعي عدة وجهات مختلفة منها إذا ما أسقطت على سطحنا الثنائي الأبعاد، وكل هذه التجارب المختلفة ربما توحي لنا أن المنفضة المثلثة الأبعاد هي أكثر تعقيدا وغموضا مما أدركناه فيها، ولكننا لا نستطيع أن نراها أو حتى أن نتصورها بواقعية. يمكننا فقط وصف بعض صفاتها التي تظهر لنا على الأغلب غير متجانسة. والرياضي الذي يحاول بناء أو تصور حاجة ذات أربعة أبعاد لا يختلف عن المتدين في تصوره لحقيقة مركبة لا يمكن إدراكها ككل في حدود تجربتنا الحاضرة. نحن نميل لمحاولة وصف المجهول بتعابير المعلوم، وفعلا معاناة الماوراء بتعابير الحاضر هنا، ولكن ذلك يترك مناطق غامضة حيث نظن أننا ربما نتصور شيئا ولكننا لا نستطيع الإمساك به تماما. كل بيان عن الله هو ناقص لا محالة، ويعبر عن واحد من عديد التصورات الممكنة لحقيقته، وربما التعبير المتعدد الأوجه هو الطريق الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نتصور غبشا أعماق الغني فيما وراء ذلك. لذا إذا قلنا إن الإله ظهر في يسوع يمكننا أن نتصور أوجها مختلفة، لذلك فتنوع دراسات المسيح أمر لا بد منه لطبيعة الموضوع نفسه، والاعتراف بذلك لا يمكنه إلا مساعدة وإغناء وتعميق لاهوتنا. جيم، هل من الممكن تأمين فرادة ونهائية المسيح؟ إذا تخلينا عن اتجاه واضح حازم يجب أن يكون بينا من ملاحظات ذكرت آنفا أنني أشك فيما إذا كان هناك أي ضرورة لتأمين ذلك بالمعنى الأكاديمي لعلم دراسة الكائنات أنتولوجي، بل ربما كان هذا مضرا، فالحقيقة عن العالم ليست موجودة في هذه الأيام في شواذ معينة فريدة ولكن في معدلات إحصائية، والعديد من الشواهد أكثر إقناعا من واحد، وعلى مستوى العالم شهادة أنبياء مختلفين وإيمانات مختلفة عن الماوراء أمر أهم لكل الديانات من الإدعاءات الخاصة المقصورة على كل واحدة منها. طبعا بالنسبة لكتاب الأناجيل وللكنيسة ولجميع المسيحيين المؤمنين يحظى يسوع المسيح بمركز فريد دون شك، وليس هناك لغيره دور مماثل للإيمان، ولكن بالنسبة لغير المسيحيين ألم يصبح الأمر متزايد الصعوبة في الإصرار على أن الإيمان بالمسيح أمر حيوي لا غنى عنه في سبيل الخلاص؟ وفكرة نهائية المسيح متعلقة بالتأكيد بافتراضات مسبقة لفلسفة الحشر والنشر للكنيسة الأولية، افتراضات مسبقة كانت مركزية وأساسية بالنسبة لهم، ولكن لا يمكننا نحن القيام بذلك إلا بنوع من الأشكال التي أزيلت منها الأسطورة ودخل تيار ثقافي واحد وفي إطار التقاليد الأوروبية اليهودية والمسيحية. يمكن قيام نوع من تبرير لرؤية المسيح كنوع من الحجر القنطرة للنمو الديني في العالم القديم الذي كان القمة الروحية للفلسفة اليونانية الهلينية والتي حددت الثقافة الدينية لأوروبا فيما بعد، ولكن الادعاء أن يسوعا له نفس المعنى النهائي بالنسبة للبشرية كلها دون اعتبار لزمان أو مكان أو ثقافة فهو بالتأكيد أمر غير واقعي. دال، إذا سمحنا لدراستنا للمسيح أن تصبح غير محددة المعالم كيف نستطيع أن نتمسك بعقيدة التثليث في الله؟ يجب الاعتراف بأن نمو لاهوت التثليث كان مرتبطا بأسلوب حميم بدراسة المسيح الكنسية، ولو أنه لم يقتصر عليها فقط، هل هذا يعني أن إعادة التفكير بعقيدة التجسد يقودنا للتخلي عن اللاهوت الخاص بالمسيحية وهو أن الله هو ثلاثة في واحد؟ حاشا لله. وبينما سيلقى هذا العمل الترحيب بالنسبة للبعض لتخليصهم من حمل مرهق وغير مفهوم قد يبدو بالنسبة لكثيرين غيرهم انفصالا خطيرا عن التقاليد المسيحية، فهل أبقينا على أي شيء يمكن أن يدعى بعد ذلك العقيدة المسيحية في الله؟ يبدو لي أن النقاش في هذه المواضيع يبقى معرقلا طالما نلح على إثبات كل التأكيدات المسيحية عن الله مدعومة بالحقائق، فبالإضافة للتعليقات الآنفة يمكننا أن نضيف الملاحظة أن النقاشات المعاصرة ألحت على استحالة تناول موضوع الرب مثل الأشياء الأخرى التي يمكن أن يكون لها بيانات مدعومة بالحقائق. بالإضافة لذلك، فمن الأمور المشهورة بصعوبتها توضيح عقيدة التثليث دون الوقوع في بيانات عن ثلاثة آلهة أو سابليه. ملاحظة: سابليوس عالم لاهوتي في القرن الثالث الميلادي من أصل روماني، اعتقد أن الإله الأب تعذب مثل الإله الابن، وهو الشيء الوحيد الذي مكن الكابادوسيين. ملاحظة: وهم ثلاثة زعماء لفلسفة الأرثوذكسية المسيحية في أواخر القرن الميلادي الرابع. من تحاشي هذه المزالق هو فهمهم للمادة الإلهية، الفهم المرتبط بأسلوب حميم بالتراث الفلسفي الذي عملوا في إطاره. فليس من المفاجئ إذن إذا وجدت عقيدة التثليث في الإله غير مفهومة في بيئات فلسفية مختلفة. ربما علينا أن نخطو إذن إلى أبعد من ذلك بإثارة السؤال: ماذا كان دور فكرة التثليث في الإله، في اللاهوت والإخلاص المسيحيين؟ وهل لفكرتنا عن الإله حاجة بطريقة أو أخرى لأن تؤدي نفس الدور؟ يبدو لي أنه كان لتلك العقيدة دوران هامان. 1- لاهوت الكلمة لوغوس وعقيدة التثليث جعلتا من الممكن للرب الاشتراك في عالمنا، فنظرة الإله المتسامي الذي لا يمكن الوصول إليه وهو أبعد من متناول الكائن كانت كافية فكريا وملهمة أسطوريا، إلا أنها لم تثر الإيمان والإخلاص عند أكثر الناس العاديين. وعقيدة الكلمة والروح جعلتا من المستطاع الاعتقاد بإله هو في نفس الوقت متسام وحال، أي متجسد، مهما بدا ذلك متناقضا، ولا نستطيع مواجهة خسارة هذا العنصر في فهمنا للرب. ومن الطريف أن اليهودية نفسها قبل ردة فعلها ضد المسيحية كانت تنمي لاهوتا عن الاتحاد بين الإله والإنسان لتحفظ هذه الوجهة من الإيمان بالله، وكانت قبل فكرة التثليث بالنسبة للمسيحية هي التي جعلت من المستطاع قيام فكرة فيها الغنى والتنوع وقابلية التكيف في الله. ومن هنا لم يكن هناك طلاق بين عملية الخلق والتاريخ ووجود الله، ولذا يمكننا أن نقول أن اللاهوت التطوري واللاهوت التدرجي ليسا غريبين عن التقاليد المسيحية، لأن اللاهوت المسيحي أكد دائما أن الرب ليس من معدن واحد مونوليتيك أو مونوليثيك. وعندما لا تكون عقيدة الإله الواحد نوعا فجا من الأشكال البشرية، يمكن لعقيدة الوحدانية الخالصة أن تصبح معتقدا بمصدر أول راكدا وبعيدا وغير ملائما تقريبا للحياة الدينية. ملاحظة: لم تتكرم السيدة الكاتبة بتفسير كيف تستطيع عقيدة تعدد الآلهة بوليثيزم إزالة الركود والبعد وتلائم الحياة الدينية. 2- لاهوت التثليث فقط لأنه يستعصي على واسطة التعبير كان إنذارا مستمرا ضد لاهوتيات شديدة التبسيط مجدفة في محاولاتها حصر كائنية الرب. والدين يتحطم بدون غموض بل وبدون تناقض، الإيمان والإخلاص يعتمدان على التأثير المتبادل للهيبة والاعتياد، والعقيدة المسيحية عن الرب كآب وأخ وحاكم ومحام وكملك وخادم الذي نصلي له والذي نصلي معه والذي يصلي في داخلنا. كان لهذه دور أساسي في العبادة والتقاليد الروحية للكنيسة. ومن المفيد أن نقرأ أدبيات القرون الوسطى مثل كتابات جوليان نورويتش. ولاهوت التثليث هو الطريقة التقليدية في التعبير عن غموض الرب وعدم تمام محاولاتنا البشرية في التعبير عن كينونته، سواء بالتخيل والصيغ المقارنة أو بتعريفات فلسفية عويصة. وخسارته، أي اللاهوت التثليثي، هي إفقار جدي. نحن نعبد إلها غامضا وليس إلها بشري الشكل والملامح. لذا فبالرغم من الاعتراضات التي أثيرت، يبدو أن المستقبل سيكون مع التعددية في دراسة شخصية المسيح منذ مدة، والكنيسة تتحرك نحو التعددية في التعبير عن الإنقاذ والفداء. وبما أن دراسة المسيح مرتبطة بشكل حميم بفكرة الخلاص، فعليها أن تأخذ عاجلا أم آجلا هذا المنحى. يمكن ليسوع المسيح أن يكون كل الأشياء لكل الناس، لأن كل فرد أو مجتمع في أي محيط ثقافي يرى فيه تجسيدا لخلاصه، فيصبح كما الأمر بالنسبة لبولس المحرقة أو البؤرة الفريدة لإدراكهم واستجابتهم لله.